مكان الحجمة لحميد لحميد مكان لحميد. ومن يرى أن هذه مجملة من يمنع الاحتياج إلى الإضمان لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النكاح وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي ولا صيام شرعي وهذا ما بيناه أن المعدوم شرعا المعدوم حسا فإذا كانت هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا النكاح معدومة شرعا فهي معدومة حسا فصح فيها شرعا. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول يتعين نفي الصحة لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة والعرف مثل هذا نفي الفائدة كقوله لا علم إلا ما نفع ولا من إلا ما نفع ونحو ذلك. وأيضا فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل له على أقرب المجازات وأقرب المجازات هو الصحة أن يقال لا صلاة معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام معناه لا صياما صحيحا ولا نكاح معناه لا نكاحا صحيحا. وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك. وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. إذا اللفظ الأولى في الإضمار هو أن نقول لا صحة صلاة أو لا صحة صيام أو لا صحة نكاح. وحينئذ يكون الإضمار متعينا. ندعي أن السياق يقتضي تعين ما يضمر. نحن نقر أن فيه شيء محذوف لا بد منه. لكن هذا المحذوف يتعين أن يكون صحة. المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة واحدة وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر، من استجمر معناها استعمل الجمرات والمقصود بها الحجارة التي تستعمل في إزالة الخبث إزالة النجاسة. من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه معناها فليوتر المسح فيمسح بحجر واحد ثلاث مسحات. أن يكون المقصود فليوتر بثلاثة أحجار. ويحتمل أن يتعلق بالجمار فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار لحمال أن يستجمل بشفع من الجمار وترا. وإن تعلق بالجمار تعين الوتر لأن كل حجر سيمسح به مسحة فيكون الوترية حصلت في الجمار وفي المسحات. ومع هذا فإنه قد يقال إنه لا تتعين الوترية في الفعل حينئذ لأنه يمكن أن يمسح بالحد واحد مرتين فتنتفي الوترية. لكن يقال إن المسح إن تعدد الجمار أكثر فائدة من تعدد المسحات. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب المذهب معناه خرج إلى الخلاء أمره أن يمشيه بثلاث حجرين فأتاه بحجرين روثة فرمى الروثة وقال هذه ركس. ركس أي نجس ريس. فهذا دليل على أن الإيتار المطلوب إنما هو الإيتار في الحجار لا في الفعل فقط. نعم يمكن أن يكون الحجر ثلاثة تحفات ثلاثة يمسحوا بوجه ثم بوجه آخر ثم بوجه آخر. وقد اختلف في هذا فمنهم من يرى أنه مجمل ومنهم من يرجح بكذا يقول الوجه الذي هو أكثر فائدة أرجح من الوجه الذي ليس أكثر فائدة. وعلى هذا يكون الاحتمال الثاني مع رجحان فلا يكون من باب المجمل لأن باب المجمل ليس فيه رجحان. والمحققون يرون أنه مجمل لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. كثرة الفائدة من أين عرفناها؟ من معناه. ومعناه من أين عرفنا رجحانه؟ بكثرة الفائدة. فيقع الدور الذي ذكرناه أمس وأنتم تذكرون بالأمس ودوره إلى ثلاث رتبي كبين بجن وجين بحين وحين ببين. نعم. المسألة الخامسة في الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت الصلاة فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه على أقل الجمع في اللغة وأنه اثنان، ويحتمل أن يكون المقصود أن ذلك بالوضع الشرعي معناه الاثنان أقل فما فوقهما جماعة شرعا. فإذا إما أن يكون المقصود تعليم حكم شرعي، وإما أن يكون المقصود بيان وضع لغوي، وهذا له دائر بين الأمرين. فاختلف فيه هل هو مجمل أم لا، فقال الطائفة مجمل لتردده بين معنى دون رجحان أحدهما، وقال الطائفة بل المعنى الشرعي أرجح من المعنى اللغوي فيكون من باب الرجحان لا يكون من باب الإجمال، لأن المجمل وما يحتمل غيره من غير رجحانه، وما كان فيه رجحان فليس من باب المجمل، إما أن يكون من الظاهر وإما أن يكون من المؤول. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، هذا يمكن أن يكون المقصود به صلاة قتل، لأن أهل الجاهلية كانوا يسمون الصلاة العبادة، فالعبادة تسمى صلاة. صلاة في اللغة تطلق على عدة أمور، تطلق على العبادة، ومنه قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، معناه ما كانت عبادتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء صيغ وتصبيت التصفيق. وتطلق الصلاة على الدين، ومنه قول الله تعالى قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا مع خيانك. وتطلق الصلاة على الدعاء، ومنه قول الله تعالى وصلي عليه من نصرتك سكن لهم. وتطلق على البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، معناه بارك عليهم. كذلك قول الشاعر صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخر هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. صلى على عزة الرحمن ونبارك. فإذا هذه معانيها، وهي التي يقول فيها أحد الناظمين يقول ولدعا ورحمة بركة عبادة دين صلاة جاءتي. هذه المعاني الخمسة هي معاني الصلاة في اللغة، ولد عن ورحمة بركة عبادة دين صلاة جاءتي، ولد عن ورحمة بركة عبادة دين صلاة جاءتي. شطر الثاني عبادة دين صلاة جاءتي، أي الصلاة في اللغة جاءت لهذه المعاني الخمسة. فيحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم صلاة على المعنى اللغوي بمعنى أنه عبادة، ويحتمل أن يكون المعنى أنه صلاة شرعا فيجب له الوضوء ويجب له ستر العورة، لكن حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغوي. ومثل هذا قوله أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فيمكن أن يكون المعنى الوضوء اللغوي وهو غسل الوجه وغسل الفم واليدين، ويمكن أن يكون المعنى الوضوء الشرعي فيكون هذا مما يطلب فيه الوضوء. فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة. ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة وجعل الاثنين فما فقهما جماعة، فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية، فيكون هذا راجحا، هذا المعنى الراجح. وعلى هذا فحيث حصل الرجحان امتنع الإجمال. وأما حديث أن الطواف بالبيت صلاة فله وجه آخر للترجيح، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه، فهذا صريح في أن المقصود بذلك المعنى الشرعي للمعنى اللغوي. المسألة السادسة وهي الأخيرة من هذه المسائل يقوله فيما إذا كان اللفظ مسمى في اللغة، كان لللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع، كان لللفظ في خطأ مطبعي، فيما إذا كان لللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع فيتردد بينهما، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي. فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل وإنما وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي، لأن عرف الشرعي إنما يحمل له الشارع يحمل له الشارع وإنما يحمل له الشارع على عرفه. فهذا مثل ما ذكرناه في قوله أنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فقال أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فيمكن أن يحمل على الوضوء اللغوي ويمكن أن يحمل على الوضوء الشرعي، لكن حمله على الشرعي أولى، لأن هذا من كلام الشارعي. فهذا ترجيح، وإذا حصل الرجحان انتفى الإجمال، فليست هذه المسألة من المجمل. هذا سيأتينا في الكلام على مباحث الألفاظ، وهو نقل له عن حقيقته إلى حقيقة شرعية، بعد أن كان له حقيقة لغوية ينتقل فيكون حقيقة شرعية. فالوضوء كان في اللغة بمعنى الحسن، وهو مشتق من الوضاءة وهي الحسن، لكن الشرع نقله إلى هذه الطهارة التي لم تكن معروفة في الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يعرفون الغسل ولم يكونوا يعرفون الوضوء، ولهذا حين عرف الله شرع الله الوضوء والغسل عرف الوضوء تفصيلا ولم يعرف الغسل إلا إجمالا، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما ذكر الغسل قال وإن كنتم جنوبا فطهروا، ولم يبينه لأنه كان من ملة إبراهيم وكان معروفا لديهم الغسل من الجنابة، لكن الوضوء من خصائص هذه الأمة. ولذلك قيل يا رسول الله بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال إن أمتي يريدون علي حوض غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، منكم أن يطيل غرته فليفعل. فالوضوء من خصائص هذه الأمة. ثم قال الفصل الثالث في الظاهر، وذكرنا أن دلالة المنطوق على متعلق الحكم تنقسم إلى أربعة أقسام، هي نص ومجمل وظاهر ومؤول، وقد عرفنا النص والمجمل ونصل الآن إلى الظاهر. قال في علم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، معناه من حيث اللغة أنه وضع في اللغة لهذين المعنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر، فلذلك كان متضح الدلالة. والاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية، هذه أسباب الاتضاح، أن يكون اللفظ واضح الدلالة من جهة اللغة، لذلك ثمانية أسباب. السبب الأول الحقيقة ومقابلها المجاز، إذا كان اللفظ استعمل في معناه الحقيقي فهذا واضح الدلالة، وسبب اتضاحه أنه استعمل على الحقيقة ويقابلها المجاز. والحقيقة فعيلة من حق بمعنى ثبت، وليست فعيلة من حق بمعنى صدق، فالحق يطلق على الثابت وعلى الصادق على الصدق. والحقيقة التي تقابل المجاز هي من الحق الذي هو الثابت لا من الحق الذي هو الصدق، ولذلك لا يكون المجاز كذبا، والحقيقة قد تكون كذبا. إذا قلنا هذا أسد بالباب وقصدنا بالأسد الحقيقة وهو الحيوان المفترس، فهذا الكلام كذب ومع ذلك هو حقيقة، فإذا الحقيقة قد تكون كذبا والمجاز يكون صدقا. فعلم أن الحقيقة من الحق الذي هو الثبوت لا من الحق الذي هو الصدق. حق عليهم القول معناها وقع عليهم القول، حقت كلمات ربك معناه تحققت ووقعت، وليس المعنى صدقت فهي صادقة أصلا. وهذا غلط فيه كثير من الناس، فالذين ينفون تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز يقولون الحقيقة من الحق وهو الصدق، والمجاز لا يجوز في القرآن لأن المجاز ضد الحقيقة وضد الحقيقة الكذب، فعلى هذا لا يجوز أن يكون المجاز في القرآن ولا في السنة. لكن هذا غلط، لأن الحقيقة ليست من الحق الذي هو ضد الصدق، ليست من الحق الذي هو الصدق، وإنما هي من الحق الذي هو الثبوت والوقوع. ومقابلها المجاز، والمجاز معناه مكان الجواز والجواز الخروج، فالمجاز معناه المعبر الذي يعبر عليه إلى غيره، من جاز المكان يجوزه إذا تجاوزه، والمقصود بذلك اللفظ الذي تجوز عن وضعه الأصلي وتعدي إلى وضع آخر، فهذا ليس على حقيقته وأصله وإنما تجوز الوضع الأصلي إلى وضع آخر. والحقيقة والمجاز كلاهما اصطلاح لأهل العلم، وأول ما نشأ هذا الاصطلاح في آخر القرن الثاني الهجري، وقد قال به عدد من الأئمة وأثبتوه، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل. فقد ثبت عنه أنه سئل عن قول الله تعالى تجري بأعيننا فقال هذا من مشاس اللغة. وإذا كان كذلك فإن الإمام أحمد يثبت تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وكثير من أتباعه ينفي هذا التقسيم، ومن أول من نفاه منهم التميمي ثم ابن عقيل ثم تبعهما على ذلك ابن تيمية وابن القيم، حتى جعل ابن القيم المجاز أحد الطواغيت الأربعة التي حصل بها الخلل في الاعتقاد. لكن هذا الذي رأوه لا يصح، فنفي المجاز موقع في كثير من الإشكالات لغة وشرعا. أما لغة فإنهم لا ينفون وجود أساليب عربية غير الأساليب الأصلية، لكنهم يسمون ذلك أسلوبا من أساليب العربية، ونحن لا ننفي ذلك، ونقول أنتم تسمونه أسلوبا من أساليب العربية ونحن نسميه مجازا، والخلاف لغوي، هذا اصطلاح فقط. وإذا كان الخلاف لفظيا فلا مشاحة فيه ولا يمكن أن يجعل أمرا كبيرا عظيما، ما دام الخلاف لغوي أنتم تثبتونه وتجعلونه أسلوبا من أساليب العربية، ونحن كذلك نثبته ونجعله أسلوبا من أساليب العربية، لكننا نسميه مجازا، وليس لكم الحق أن تنفوا هذه التسمية. وثبت هذا التقسيم أيضا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وعن أبي عبيد القاسم بن سلام، وهما من أئمة اللغة، وسار الناس عليه في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا التقسيم موجود في كتب الأصول وكتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث شرح الحديث وكتب البلاغة، وأصله بلاغي لأن اللفظ يدل على المعنى بوضعه الأصلي، وليس المقصود بالوضع الأصلي أننا حضرنا العرب حين وضعوا هذه الكلمة لهذا المعنى ثم نقلناها عن ذلك إلى معنى آخر، بل المقصود. وهذا أيضا يشكل على كثير من الناس، كثير من الناس يقول نعم نحن لا ننكر أن للعربية أساليب متعددة، منها ما تسمونه حقيقة ومنها ما تسمونه مجازا، لكننا ننكر أن يكون أحد هذه الأساليب سابقا على الآخر، فيقولون لماذا تسمون الأسد للرجل الشجاع مجازا ولا تسمون الأسد للحيوان المفترس مجازا، فأيهما الأول في وضع اللغة؟ فنحن لا نقول إن المقصود الوضع اللغوي بمعنى التاريخ في وضع الكلمات، وإنما نقول الوضع الأول معناه في الذهن، أول ما يرتسم في ذهنك إذا سمعت أسدا ما هو؟ حيوان مفترس، لن يرتسم في ذهنك الرجل إلا إذا كنت مكابرا كاذبا. وكذلك إذا سمعت أي لفظ من ألفاظ المجاز فإنه سيرتسم في ذهنك في البداية حقيقته لا مجازه. ومن هنا فإن ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى كل الأتباع الواردة في القرآن التي قال فيها أهل الأصول وأهل البلاغة إنها مجاز، وأراد تأويلها حتى لا تكون مجازا، فقال إن قول الله تعالى وجاء قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أن معنى واسأل القرية، قال نعم القرية في اللغة هي البيوت والطرق والشجر وغير ذلك والسكان، لكن اسأل القرية يمكن أن يكون المعنى اسألها وسيجيبك من يطيق الجواب وهم سكانها فقط، أو أن يكون المعنى اسأل القرية وستجيبك كلها، يجيبك الجدران والشجر والطرق على وجه المعجزة، لكن هذا الاحتمال بعيد جدا، فإذا جوابه عن هذه المسألة غير صحيح. الجواب الصحيح اسأل القرية معناه اسأل أهل القرية على المجاز، وهذا نوع من المجاز يسمى المجاز بالحذف ولا إشكال فيه. ومثل ذلك قال في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قال كل شيء له إرادة بحسبه والجدار له إرادة بحسبه، فليست الإرادة مشروطة بالحياة، بل يمكن أن يكون الشيء جمادا وهو مريد إرادة تختص به. لكن نحن نقول نعم لا ننكر هذا، لكننا نسمي ذلك في الجماد مجازا، لأننا يسبق ذهننا إذا سمعنا الإرادة إلى الحي، إلى إرادة حي، وما جاء بعد ذلك نسميه مجازا وهو الوضع الثاني، فعلى هذا لا نختلف. ومثل هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الكاف مجاز لأن أصل الكلام ليس مثله شيء وهو السميع البصير، وإذا أضيفت الكاف فإن ذلك مجاز، لأنك إذا قلت ليس كمثله شيء ليس المقصود أنه ليس مثل مثله شيء، بل المقصود ليس مثله شيء أصلا، فزيادة الكاف مجاز لأنها ليست على الوضع الأصلي للغة. ومثل هذا قوله تعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلبه لا أعصر إني أراني أعصر خمرا. فالخمر لا تعصر لأنها شراب معصور فعلا وتحصيل الحاصل محال. فالمقصود أعصر عنبا يكون خمرا بعد العصر فهذا مجاز. وابن تيمية قال إن العنب قد يسمى خمرا باعتبار ما يؤول إليه ونحن نقول نعم يسمى خمرا ونحن نسمي تلك التسمية مجازا ولا إشكال. فالحقيقة واضحة لا إشكال فيها والمجاز فيه إشكال. فلذلك كان النطق بالحقيقة سببا للظهور في المعنى. وما يذكر سبب نفي المجاز لدى أكثر الحنابلة هو أنهم رأوا التأويل لدى كثير من الناس في صفات الله فظنوا أن هذا التأويل سببه إثبات المجاز وقالوا ننفي المجاز أصلا حتى يقطع التأويل. لكن الواقع ما ذكرناه بالأمس أن إثبات المجاز لا يقتضي ثبوت التأويل لأن المجاز له شرطان أحدهما العلاقة بين المعنيين والثاني القرينة الدالة على عدم إرادة المعنى الأصلي ولا يوجد هذه لا يوجد هذان الشرطان في صفات الله. فصفات الله على الحقيقة وما سوى ذلك لا مانع من وجود المجاز فيه والحقيقة وكل ما وجدت فيه قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي فهو مجاز. مثل قوله تعالى فيما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدي مرضت فلم تعدني وجئت فلم تطعمني وضمئت فلم تسقني هذا مجاز قطعا. والقرينة على ذلك قوله ما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده هذه قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصل وهي تدل على أن هذا مجاز. لكن ما سوى ذلك يبقى على الأصل حتى ترد قرينة تدل على عدم إرادة الأصل ولم ترد فبقي على حقيقته. الموضوع الأخير الذي تقريبا أجاب عنه خلاص ليس المذهب الدينية ومن قبلهم الذين قالوا من المذهب الدليل يقرون بالمجاز كلمة المجاز تقولها لا ليس أسلم منه لأن هذه الألفاظ موجودة وهذه الأساليب موجودة في اللغة ومجرد تسميتها مجازا لا يترتب عليها أي خطر ولا أي ضرر. فهو مثل ما يسمى له فاعلا ويسمى له مفعولا فقط. تقول مات زيد زيد هذه ما إعرابها مات زيد أعرب زيد هذه فاعل مات فاعل مات هذا مجاز لأن زيد ما فعل الموت إنما جرى عليه الموت. ومثل ذلك قولك حسن زيد زيد ما إعرابها فعل حسن هل زيد هو الذي فعل الحسن لنفسه ما فعل ذلك ليست نائبا لو كانت نائبا لقيل حسن زيد الفعل المبني للنائب يضم أوله هي حسن فعل مثل كرم ورف نوف كل نفس لما قال والحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. فلفظ الأسد أصل وضعه للحيوان المفترس لكنه يسمى به الرجل الشجاع لعلاقة بين المعنيين وهي حصول الشجاعة في كل واحد منهما كما يسمى به الرجل الأبخر لحصول معنى في كل واحد منهما. فالحيوان الذي هو الأسد أبخر منتن الفم فإذا كان الرجل أبخر وأردت أن تعيبه قلت هو أسد وأردت بذلك صفة البخر وهو يظن أن معناه أنه شجاع. والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وبين ما وضع لعلاقة بينه وبين ما وضع له كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ولمجازه فإنه راجح في الحقيقة فالحقيقة أرجح من المجاز لأنها لا يعدل عنها إلا لقرينة مثل ما ذكرناه في صفات الله. لا يمكن أن يعدل عن المعنى الأصلي إلا لقرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي ولعلاقة أيضا بين المعنيين، فهذان شرطان للمجاز. والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وفي مقابلها مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي. إذن الحقيقة ثلاثة أقسام باعتبار من أطلقها، فتكون في اللغة فيقال حقيقة لغوية كالأسد حقيقة في اللغة على الحيوان المفترس، وكذلك يقال حقيقة شرعية كالوضوء في اللغة في الشرع حقيقة في الطهارة المخصوصة، ويقال حقيقة عرفية كالدابة في عرف أهل مصر مختصة بذوات الحافر، وكالطعام في عرف أهل الجزائر مختص بالكسكس، هذه حقيقة عرفية. فإذا هذا من باب الحقيقة العرفية لا من باب المجاز العرفي. فالحقيقة ثلاثة أقسام والمجاز ثلاثة أقسام: الحقيقة تكون حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، والمجاز يكون مجازا لغويا ومجازا شرعيا ومجازا عرفيا. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من المالكية على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومان. فالمتبايعان لفظ يطلق على المتساومين وعلى الذين قد عقد البيع بالفعل، لكن إطلاقه على الذين عقد البيع بالفعل حقيقة لغوية، وإطلاقه على المتساومين مجاز لغوي. فالحقيقة هنا أرجح من المجاز، فإطلاقه على المتبايعين أفضل من إطلاقه على المتساومين. فلذلك قال: فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إن المراد بذلك المتساوم، إنما المراد بذلك المتساومان، وافتراقهما إنما يكون افتراقا بالقول، لأن الافتراق يطلقه اللغة على الافتراق بالأبدان والافتراق بالأقوال. فالافتراق بالأبدان هنا محتمل، والافتراق بالأقوال محتمل. فالافتراق بالأقوال هو رضاهما بالبيع أو ردهما له، والافتراق بالأبدان هو ذهاب هذا عن هذا، خروجهما من المجلس أو خروج أحدهما منه. والافتراق بالأقوال هو المنهي عنه في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فليس المقصود لا تفرقوا معناه لا تفرقوا بأبدانكم، لو كان كذلك لما جاز أن يذهب بعضنا إلى لندن وبعضنا إلى مانشستر وبعضنا إلى بلد آخر. فالمقصود تفرقوا بالأقوال لا بالأبدان. وافتراقهما بالقول أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، فالمتساومان يطلق عليهما المتبايعان لأنهما في طريق ذلك، والشيء يطلق على اسم مجاوره، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أحد، أو لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع على بيعه معناه لا يسوم على سومه، لأنه إذا باع وأنجز البيع فقد ملك ذلك ولم يعد النهي له محل. فإذا المقصود لا يسوم على سومه، وكذلك لا ينكح على نكاحه، المقصود لا يخطب على خطبته، وإنما المراد ببيع السوم وبالنكاح الخطبة. هل تعرفون الفرق بين الخطبة والخطبة؟ الخطبة والخطبة، الخطبة في الكلام الذي يسميه العرب خطبة، مثل خطبة الجمعة، والخطبة بالكسر خطبة النكاح، معناها أن يكون الرجل خاطبا لامرأته. لا غير موجود. خطبة واحدة من الخطب وهو الأمر العظيم. والجواب عند الشافعية أن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز والأصل في الكلام الحقيقة، فيكون الكلام إذن راجحا. وسبب رجوحه رجحانه ما هو؟ الحقيقة، أنه جار على الحقيقة، فهذا سبب رجحانه، هو السبب الأول من أسباب الرجحان. القسم الثاني من أقسام الحقيقة هي الحقيقة الشرعية، فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بها بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. فإن لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت على لسان الشرع للعبادات الشرعية، وهي في الأصل لكلمات لغوية. الصلاة في الأصل كما ذكرنا إما للعبادة وإما للدين وإما للدعاء وإما للبركة، وكذلك الزكاة في الأصل النماء والزيادة، والصيام في الأصل الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمعة، والحج في اللغة القصد، وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، وكذلك العمرة في الأصل الزيارة مطلقا، وكذلك النكاح في الأصل المداخلة والمماسة، تناكحت الأشجار معناها تداخلت أغصانها. ومنه قول الشاعر: ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، كما نكحت أم الغلام صبيها من ضمته إليها. ومنه قول أبي الطيب المتنبي: أنكحت ثم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. أنكحت ثم حصاها خف يعملة، من أدخلت خف هذه الناقة في صم حصاها. فإذا هذا معنى النكاح في اللغة، لكن الشرع نقل هذه الألفاظ إلى معاني أخرى، فسمى العبادة المخصوصة صلاة، وسمى الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن شهوتي الفم والفرج بنية صياما، وسمى الطهارة المخصوصة التي هي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وضوءا، وسمى العقد الذي يبيح التمتع بالآدمية نكاحا، وهكذا. وسمى أخذ جزء من المال إذا كمل حوله وبلغ نصابا زكاة. فهذه تسميات شرعية، إذن هي نقل للفظ عن معناه الأصلي إلى معنى جديد، وهذا الذي سألت عنه. فهذا نقل لمعنى اللغويين إلى معنى جديد، وهذا النقل ينقسم إلى قسمين: نقل من الشارع نفسه مثل ما ذكرناه، هذه الألفاظ جاءت في الشرع في الوحي منقولة، ومنه نقل طارئ وهو النقل العرفي في عرف المتشرعين. مثلا التولية تطلق على نوع من أنواع البيوع، وهو بيع كما اشتريت بما اشتريت، لكن لم يرد في الشرع تسميتها بهذا، فنحن سميناها به، فالفقهاء سموها بهذا الاسم. وكذلك بيع الوفاء، هذا اسم استعمله الفقهاء لنوع من أنواع البيوع، وهكذا. فهذه تسمية فقهية اصطلح عليها الفقهاء وصارت لديهم. ومن المصطلحات الأصولية هنا النص والظاهر والمجمل والمقيد والمطلق والعام والخاص، هذه لم ترد في الشرع، وإنما هي تسميات اصطلاحية، فنقل هذا اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية، لأننا وجدناها استعملت في لسان الشرع للعبادات الشرعية المخصوصة وللعقود الشرعية المخصوصة، فمثاله احتجاج أصحابنا على أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحل أن يريد، يحتمل أن يريد بالنكاح الوطأ، فالوطأ يسمى نكاحا. ومنه قول الشاعر: كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح، فالمقصود بذلك الوطء لا عقد النكاح. ويحتمل أن يكون المقصود به العقد، فالعقد يسمى نكاحا والوطء يسمى نكاحا. فعلى هذا حصل الاحتمال، وحينئذ يكون هذا مجازا، أقصد مجملا، لكن يجاب بأن الرجحان حاصل، وهو أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فيكون المعنى النكاح الذي هو العقد. نعم صحيح. ومع ذلك فإن النكاح يرد في الشرع للمعنيين، يرد في الشرع بمعنى الوطء مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالمقصود بذلك العقد، فمن عقد عليها أب من آبائك أو جد من أجدادك ولو طلقها قبل المسيس لا تحل لك وصارت محرما لك إلى الأبد بمجرد العقد. ويرد بمعنى الوطأ، ومنه قوله لا هذه العقد، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هذه العقد قطعا، لو قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فدل هذا على أن المقصود بالنكاح العقد لا الوطأ. نعم نعم، لكن قوله تعالى نعم حتى تنكح زوجا غيره هو المقصود بذلك الوطأ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلو عقد عليها زوج وقد طلقت ثلاثا فعقد عليها زوج آخر وطلقها قبل المسيس فلا يحلها ذلك لزوجها الأول حتى يدخل بها الزوج الثاني. قال وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد، وهذا مذهب الحنفية. فالوطء قطعا محرم في الإحرام لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا إزالة في الحج، والرفث مخالطة النساء فتشمل الوطء وما دونه من المقدمات. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. وأما الحقيقة العرفية وهي القسم الثالث من أقسام الحقيقة، حقيقة العرفية، فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وقال أردت من وثاق، أراد أنه كان أوثقها فأطلقها من وثاقها، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره، فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. وأيضا فإن هذا الذي ذكره يمكن أن يصلح مثالا للحقيقة الشرعية، لأن الطلاق جاء به الشرع للدلالة على إنهاء النكاح، فإذا هو حقيقة شرعية في مفارقة الزوجة. فالمثال الذي قاله لا يستقيم، لكن يقال المثال الصحيح من أقسم لا أكل لحما فأكل سمكا أو شحما أو كبدا فإنه لا يحنث، لأن هذه المسميات لا تسمى لحما في الحقيقة العرفية، وإن كانت تسمى لحما في الحقيقة اللغوية. وحتى في الشرع فإن الله سمى السمك لحما في قوله تأكلون منه لحما طريا، تستخرجون منه لحما طريا، أقصد لحما طريا هو السمك، فأثبت له اللحمية. ومثل ذلك من أقسم لا أكل برا، لكن القمح في لغة أهل مصر إنما يطلق على المحمولة لا على السمراء، والقمح نوعان السمراء والمحمولة، فأهل كل بلد لهم عرف في ذلك. كمن أقسم وهو جزائري لا أكل طعاما فإنه لا يحنث إلا بالكسكس، لأنه حقيقة عرفية. ومثاله من كلام الشرع ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي لا أب لها، معناه أبوها قد مات. فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار، فيقول المخالف اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم، معناه ليس له مثل. وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، فيكون هذا يشمل كل من لا زوج لها فإنها لا تنكح حتى تستأمر، فيشمل هذا الكبيرة والصغيرة وال... نعم هذا الرد كما أراد الشاعر بقوله إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى، وإذا أراد وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى ولذي القربى واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. وأيضا فإن هذا في التزويج، والتي لها زوج لا تزوج، لكن قالوا التي لها زوج بمعنى التي قد تزوجت من قبل، فيشمل ذلك كل ثيب، أقصد فيخرج ذلك كل ثيب، فيقال الثيب على الوضع اللغوي يتيمة أيضا لأنها ليس لها زوج حالا. السبب الثاني من أسباب الرجحان هو الانفراد في الوضع، وهذا يقابله الاشتراك. الانفراد في اللغة ويقابله الاشتراك. واعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، أن يعني يكون اللفظ منفردا معناه لا يدل إلا على معنى واحد، والمشترك معناه اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى. فالاشتراك مثل العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين التي هي الذهب والفضة وعلى عين الشمس وعلى عين الماء وعلى العين التي هي الربيئة بمعنى الجاسوس، كل هؤلاء يسمون عينا. إن عليك عينا معناه إن عليك جاسوسا. ومنه قول الحريري جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. جاد بالعين أي بالذهب والفضة، حين أعمى هواه عينه هي الباصرة فانثنى بلا عينين، فقد عين البصر بسبب الهوى، وفقد عين المال بسبب أنه جاد به. هذا الاشتراك في اللفظ. العين التي في أبو ظبي هذه علم أيضا على مكان. نعم نعم هذه العين معناها المشهور، ومنه الأعيان، أعيان كل قوم معناها المشاهير منهم. والعين التي عندكم أيضا علم على مكان فهي من هذا الباب. فإذا هذا الاشتراك وهو سبب من أسباب الخفاء. اللفظ المشترك قد يطلق فلا تدري ما يقصد به. إذا قال لك إنسان رأيت عينا، فيمكن أن يكون المقصود أنه رأى عين إنسان، أو رأى عينا بمعنى ذاتا، أو رأى عينا بمعنى ذهب وفضة، أو رأى عينا بمعنى عين الماء، أو رأى عينا بمعنى جاسوسا، كل ذلك محتمل، ولا يترجح أحد هذه الاحتمالات إلا بدليل خارجي. لكن الانفراد هو أن يكون له لم يستعمل إلا في معنى واحد، كالرجل إنما تطلق على الذكر الآدمي فقط البالغ، والمرأة تطلق كذلك على الرجل ولا تطلق على من سواه، ليس لها أي إطلاق ثاني في اللغة. لا لا، هذه المرأة والمرء، المرء للمذكر والمرأة للأنثى. فإذا هذا الإطلاق منفرد. يعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما تصرفه وفعله. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. لفظ الأمر يطلق على الشأن وعلى الفعل وعلى الأمر بمعنى طلب وقوع الفعل على وجه طلب وقوع الفعل من الأعلى على وجه الاستعلاء أو العلو، فهذا مشترك. فإذا استدل شخص بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بأن أمره هنا المقصود به ما أمر به، فقال آخر اعترض عليه آخر فقال الأمر يرد بمعنى الشأن والفعل ويرد بمعنى القول الدال على الطلب، والآية محتملة للأمرين فسقط من الاحتمال لوجود الإجمال. يجاب بأن عدم الاشتراك، يقول الجمهور الأصل في الألفاظ الانفراد للاشتراك، فيكون الأمر بمعنى ما طلب وقوعه فهو مقدم على الاشتراك، لأن الاشتراك عارض والانفراد هو الأصل. فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر لا آخر بالمجاز لا بأصل الوضع. وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، واختلفنا هل هو حقيقة في الشأن أم لا، فنحن نقول هو مجاز في الشأن والفعل، وأنت تقول هو حقيقة في الأمرين، فترجح قولنا لأن الأصل عدم الاشتراك. وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك، وهذه قاعدة سنذكرها إن شاء الله عند تعارض مقتضيات الألفاظ، لأن لدينا هرما سنبنيه يمكن أن نأتي به هنا لأن يخاف أن لا يذكرها المؤلف. مشكلة هذه قد امتلأ لعل الأسود أفضل. طيب كله. تعارض مقتضيات الألفاظ، تعارض مقتضيات الألفاظ يحتمل اللفظ التخصيص، ويحتمل النقل، ويحتمل المجاز، ويحتمل الاشتراك، ويحتمل النسخ، لكنها على هذا الترتيب الهرمي، فالتخصيص أولى من النقل وأولى من المجاز وأولى من الاشتراك وأولى من النسخ، والنقل أولى من المجاز وأولى من الاشتراك وأولى من النسخ، والمجاز أولى من الاشتراك وأولى من النسخ، والاشتراك أولى من النسخ، على هذا الترتيب. فإذا أقواها التخصيص. الكاميرا الرحمن الكاميرا ما هو راس الأسود هذا بين الخير وذا بالأحمر قرب شوي قرب الكاميرا فالتخصيص أولى من النقل ومن المجاز ومن الاشتراك، والنقل أولى من المجاز ومن الاشتراك ومن النسخ، والمجال من الاشتراك ومن النسخ، والاشتراك فقط أولى من النسخ. فإذا هذا السلم هكذا، فأولاها وأول ما يعدل إليه تخصيص، لأنه فيه إبقاء على بعض دلالة اللفظ. ثم بعده النقل، معناها أن يكون الشارع وقد نقل هذا اللفظ عن أصل وضعه اللغوي إلى وضع شرعي، فهذا أولى من المجاز. ثم بعد هذا المجاز، لأن فيها حقيقة، ثم بعد هذا المجاز فهو أولى من الاشتراك، لأن الاشتراك فيه إجمال والمجاز ليس فيه إجمال. ثم بعد هذا الاشتراك فهو أولى من النسخ، لأن النسخ إبطال لدلالة اللفظ من أصله، والاشتراك على الأقل ترك لنا دلالة محتملة، فنحن نريد الإبقاء على دلالة اللفظ ما تمكننا من ذلك. واضح الكلام؟ هذه الدلالات لا تزعجكم الآن، فسنشرحها. المجاز عرفتموه، والنقل عرفتموه، وهو الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية أقصد. بالنسبة للتخصيص سيأتينا، الاشتراك فهمتموه، والنسخ سيأتينا. إذن عندكم هذا وهذا لم يشرحا بعض، وسيشرحان إن شاء الله. التخصيص هو نقل العام عن عمومه وخصوصه ببعض ألفاظه، بعض أفراده. والنسخ معناه إزالة الحكم الشرعي بخطاب متراق عنه. لكن النقل عرفتموه، وهو أن يكون اللفظ في الأصل لغويا ثم نقل إلى الشرع، نقله الشارع إلى معنى آخر. والمجاز معناها أن يكون اللفظ له حقيقة وله مجاز، فأطلق على مجازه فدل حقيقته. والاشتراك معناه أن يكون اللفظ الواحد يطلق على معنيين في اللغة. والنسخ عرفتموه، النسخ هو أدناها، ما في إشكال، هذا هو النسخ، ما بعده شيء، ما يحتاج إلى أن نضعه هنا في خانة، لأنه ليس شيء أدنى منه، ليس شيء أدنى منه، مرتب على الأولويات. نعم، مرتب على الأولويات. هنا نحتاج إلى بيان أمر يطول شرحه علينا قليلا، فما أدري هل ندخله أو نتركه. كم قررتم تمديد الوقت؟ لو أنت ساعة ممكن بعد صلاة الظهر. فالآن ستصلون؟ الآن الساعة واحدة يؤذن، واحد ربع يصلون. جيد، ما هي معنى؟ إذا نترك قضية النسب إلى بعد الصلاة، لأننا نريد شرح النسبة وأنواع النسب. يمكن نمضي قليلا. نعم، نمضي في شرح ما قاله المؤلف هنا، لكن أنا سأؤخر لكم كلام في النسب مع أنها محتاجة إليها في هذا المكان. فالمجاز إذن أولى من الاشتراك. ثم قال بعد هذا السبب الثالث التباين، وفي مقابلته الترادف. لفظ واحد المعنى والمعنى قد لا يشتركان في لفظ، لا يعبر عنهما لفظ واحد، فهما متباينان كالبياض والسواد، بينهما تباين، هما معنيان، لكن قد يدل عليهما لفظ واحد، فيكون ذلك اللفظ من المترادف، قد يعبر عن المعنى الواحد، يعبر عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة، فيكون هذا من باب الترادف، كالرقبة تسمى عنقا وجيدا وهي شيء واحد، الرقبة هذه تسمى عنقا وتسمى جيدا وتسمى قذالا وتسمى سالفة إلى آخره، هي هذه. فإذا هذا اللفظ الواحد، المعنى الواحد، عبر عنه بألفاظ كثيرة، فالأصل أن لا يستعمل للمعنى الواحد إلا لفظ واحد، وهذا الذي يسمى بالتباين، هذا الذي يسمى بالتباين، وهو الذي يسمى عندنا في هو سماه التباين هنا في اصطلاحه هو، لكن تسميته المنطقية هو الانفراد. نعم، هذا يسمى التخالف، أقصد هذا يسمى التخالف في المنطق، وسنذكره عند ذكرنا للنسب. التخالف، التخالف هو كون اللفظين لا يدلان على معنى واحد، والترادف معناه كون اللفظين يدلان على معنى واحد. فالتخالف أصل على الترادف، وهنا سماه التباين. التباين يطلق في المنطق على شيء آخر سنذكره. يعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة، المقصود متخالفة لا مترادفة. ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. يقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالصعيد اشتقاقه من الصعود، فهو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. وعلى هذا يحل التيمم بالحجر لأنه صعد على وجه الأرض من أجزائها، وبالتراب الحصباء غير المنبتة، وبالسباخ غير المنبتة، وبالتراب المنبت. وهذا مذهب المالكية. والحنفية توسعوا أكثر فقالوا: أجازوا التيمم على النبات لأنه أيضا صعد على وجه الأرض وهو في الأصل من أجزائها. والشافعية والحنابلة قالوا: لا يتيمم إلا على ما له غبار يبقى بالأيدي، لأنه قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تبعيضية معناه بعضه. واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حك الجدار بعصاه حتى أثار غباره لما أراد أن يتيمم عليه. وقال الشافعي: معنى طيبا منبتا، فغير المنبت لا يتيمم عليه، لأن الله تعالى يقول: والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، فمعنى الطيب المنبت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ومالك قال: الطيب في قوله صعيدا طيبا المقصود به الطاهر، فلا تيمم على النجس، لأن الطيب يطلق على الطاهر. فعلى هذا الخلاف، فإذا استدل المالكية بأن قوله صعيدا معناه ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، والأصل في الكلام التخالف، فالصعيد لا يستعمل إلا على ما صعد على الأرض من أجزائها، والأصل أن لا يستعمل لذلك إلا له واحد وهو هذا اللفظ. يمكن أن يقول الشافعية: الصعيد مرادف للتراب، صعيد مرادف للتراب، فعلى هذا لا يتيمم إلا بالتراب. ولهذا قال صاحب الصحاح وهو الجوهري: الصعيد التراب. وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عند أصحابنا أن إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بركة تسميته بالتراب. والأسماء تنقسم إلى قسمين: إلى مرتجلة ومنقولة. والمنقولة هي المشتقة التي لها اشتقاق يعرف. فالأسماء المرتجلة دلالتها مسلوبة: رجل لا تشتق من شيء، لكن إنسان مشتقة من الأنس لأنه يأنس بغيره ويأنس به غيره. فحينئذ إما أن يكون الصعيد مثل التراب فيكون مرتجلا لا مشتقا، وإما أن يكون مشتقا من الصعود فيكون معناه أنه صعد على الأرض. وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف، لأنه على التقدير الثاني إذا كان مثل التراب فيكون ترادفا، والترادف الأولى منه الانفراد، فالانفراد مقدم على الترادف وهو خلاف الأصل. فوجب كون له الصعيد مباينا له التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها أنه صعيد. فإذا قدم كونه مشتقا على كونه مرتجلا لأن هذا الأولى في الأسماء، وقدم كونه كذلك منفردا أقصد مخالفا على كونه مرادفا، كونه مخالفا للتراب على كونه مرادفا لها. اتضح لكم المعنى أو تحتاجون إلى مزيد شرح؟ الصعيد هذا اللفظ جاء في القرآن، فيحتمل أن يكون معناه ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، فيشمل هذا جميع أجزاء الأرض التي تصعد فوقها، ويحتمل أن يكون معناه التراب. لكن إذا كان معناه التراب كان من باب الترادف لا من باب التخالف، لأن التراب لها لفظ يدل عليها وهو لفظ التراب، واضح؟ والصعيد ليس له اسم يدل عليه غير الصعيد. لكن التخالف هو الأصل والترادف هو العارض، فيقدم الأصل على العارض، وهذا سبب من أسباب اتضاح من أسباب الرجحان، أسباب الرجحان في الدلالة. واضح. فإذا القول الذي ذهب إليه المالكية هنا من ناحية الاستدلال أرجح، لأن كون الصعيدي غير مرادف للتراب هو الأصل، لأن الأصل عدم الترادف. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنتكلم الآن عن النسب، فالنسبة معناها ما يتحقق بين الشيئين، وكل شيء يدركهما العقل لا بد أن يتحقق بينهما نسبة، فهذه النسبة معناها ما يتعقل بين أي شيء. والأشياء التي تكون بينها النسبة أربعة أقسام، لفظان لفظ ومعنى، معنى يعني، مفهوم وما صدق. هذه أربعة أمور هي أنواع النسب. النسبة لا تكون إلا بين لفظين أو بين معنى أو بين معنيين أو بين مفهوم وما صدق. فبين اللفظين تنقسم النسبة إلى نسبتين، هما الانفراد والترادف. فالانفراد أن يكون اللفظ، أقصد الانفراد والاشتراك عفوا، فالانفراد أن يكون اللفظ يدل على معنى واحد لا يقتضي غيره، وهذا مثل ماذا؟ رجل. رجل. غير أنا قصدت تصغيره. وكذلك امرأة، فهذا له لا يدل إلا على معنى واحد، أليس كذلك؟ عندي سؤال، سيد هذا لفظ هل يدل على معنى واحد أو أكثر؟ على ماذا يدل؟ يدل على الإنفراد وعلى معنى السيطرة. لا، السيد يدل على ماذا؟ يدل على من يرجع إليه عند الشدائد، ويدل على ماذا؟ الذي يملك العبد. والذي يملك العبد وماذا؟ هذا ذكرناه، ذكرناها هي يطلق السيد على الكبير من المعز، التيس الكبير يسمى، التيس الكبير يسمى سيدا، التيس الكبير يسمى سيدا في اللغة، التيس. لفظ السيد من أسماء الله أيضا غير هذا، لا نريدها، هذا في العرف ليس في اللغة. بالنسبة للاشتراك هو أن يكون اللفظ الواحد يدل على معنيين فأكثر. وهذا مثل ماذا؟ مثل قرأ ومثل عين. هذه الآن العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين التي هي الذهب والفضة وعين الماء والجاسوس نعم والعين بمعنى الحقيقة والعين بمعنى السيد من القوم والعين مدينة في الإمارات وهكذا. إذن هذا هو المشترك. فالنسبة بينهما النسبة بين اللغوين إما انفراد وإما اشتراك. فالنسبة بين الرجل والمرأة ما هي؟ الانفراد، كل واحد منهما منفرد بمعنى. والنسبة بين العين والعين، العين بمعنى الباصرة والعين بمعنى العين الشمس ونحو ذلك، هذا يسمى اشتراك. واضح الآن؟ النسبة بين اللغوين أيضا تنقسم إلى قسمين. تخالف وترادف. التخالف أن يكون هذا اللفظ لا هذا المعنى لا يطلق عليه إلا لفظ واحد، المعنى لا يطلق عليه إلا لفظ واحد. والترادف أن يكون المعنى الواحد يطلق عليه تلفاء. فهمت؟ ها؟ التخالف والانفراد أن الانفراد المعنى واحد واللفظ واحد. وهذا مثلا الانفراد يمكن أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ. المرأة يطلق عليها عدة أمور، الرجل يطلق عليها عدة أمور، يمكن أن يقال إنسان، يقال بشر، يقال ذكر آدمي. ها؟ من له عدة ألفاظ تطلق عليه. أما التخالف فيكون المعنى لا يطلق عليه إلا لفظ واحد، لا يدل عليه إلا لفظ واحد أصلا، إلا لفظ واحد. وهذا يسمى تخالف. والترادف معناه أن يكون المعنى يدل عليه عدة ألفاظ. مثلا هذا مثل الرأس، وهذا مثل الرقبة. فالرأس هل تعرفون شيئا يطلق على هذه الجمجمة كاملها؟ ها؟ لا، الرأس هذا رأس الإنسان، هذا لا يطلق عليه إلا الرأس. هذا المكان منه يسمى الجمجمة، وهذا يسمى الوجه، لكن جميعه لا يسمى وجها ولا جمجمة، لما يسمى جميعا الرأس. والرقبة هذه تسمى رقبة، الهامة فقط أعلاه. الرقبة تسمى رقبة، وتسمى عنقا، وتسمى جيدا، وتسمى قذالا وسالفة. تسمى جيدا، وتسمى عنقا، وتسمى قذالا إلى آخره. فهذا ترادف. فالعلاقة النسبة بين اللفظ والمعنى هنا تسمى التخالف، والنسبة بين اللفظ والمعنى هنا تسمى الترادف. بالنسبة للنسبة بين المعنيين تنقسم إلى أربعة أقسام. التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلقان والعموم والخصوص المقيدان. فالتباين معناه أن لا يجتمع هذان المعنيان، لا يجمعهما شيء، كالحجرية والإنسانية. هل رأيتم شيئا يجمع بين كونه حجرا وإنسانا في نفس الوقت؟ مستحيل. إذن هذا يسمى التباين. والتساوي معناه كون هذا المعنى هو هذا المعنى تماما، أفرادهما واحدة كالإنسانية والبشرية. الإنسانية والبشرية، هل رأيتم إنسانا غير بشري؟ وهل رأيتم بشرا غير إنسان؟ لا يوجد. فالإنسانية هي البشرية. والعموم والخصوص المطلقان كالقربة والصلاة، هل رأيتم صلاة غير قربة؟ لا، لكن رأيتم قربة غير صلاة. فالقربة أعم مطلقا والصلاة أخص مطلقا. قربة ما يتقرب به إلى الله، هذا يشمل الصلاة والزكاة والصوم وكل عبادة، أليس كذلك؟ بلى. فإذا القربة أعم مطلقا والصلاة أخص مطلقا، هذا نسميه دائرة القربة، وهذه نسميها دائرة الصلاة. فالصلاة أخص مطلقا والقربة أعم مطلقا، أليس كذلك؟ العموم والخصوص المقيدان هو أن يكون أحدهما أعم من وجه والآخر أخص من وجه. هكذا مثلا الصلاة والفرض، أنتم تعرفون صلاة غير فرض؟ نافلة. وتعرفون فرضا غير صلاة؟ الصوم مثلا. وتعرفون صلاة هي فرض؟ الظهر مثلا. ها؟ فهذا الصلاة أعم من وجه لاشتمالها على النافلة ولا تشملها، لا يشملها الفرض، وهي أخص من وجه لأنها داخلة في مسمى الفرض في الظهر مثلا والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والفرض أعم من وجه لأنه يختص بالصوم والزكاة والحج ولا تدخل هذه في الصلاة، وأخص من وجه لأن الظهر فرض وهو صلاة. هذه نسبة العموم والخصوص المقيدين. ذكرنا أن النسبة بين المعنيين إما أن تكون تباينا بأن لا يجتمع، أن لا يكون هذا المعنى وهذا المعنى يجتمعان على مصدوق واحد، لا يصدقان على شيء واحد كإنسان وحجر، الإنسانية والحجرية ما يمكن أن يجتمع على شيء واحد وصفه بالإنسانية ووصفه بالحجرية، هذا التباين. أو التساوي وهو مثل إنسان وبشر. كل ما وصف بأنه بشر فهو إنسان، وكل ما وصف بأنه بشر إنسان فهو بشر. أو أن يكون بينهما العموم والخصوص المطلقين كالقربة والصلاة، فالقربة أعم مطلقا والصلاة أخص مطلقا من القربة. لا توجد صلاة إلا وهي قربة، لكن توجد قربة غير صلاة. أو أن يكون العموم والخصوص مقيدين معناه من وجه كالصلاة والفرض، والصلاة أعم من وجه وأخص من وجه، والقربة والفرض أعم من وجه وأخص من وجه، يجتمعان في صلاة الظهر مثلا فهي فرض وهي صلاة، وتختص الصلاة بالنافلة نافلة الصلاة، ويختص الفرض بالصوم والزكاة والحج. واضح. إذن هذه هي النسبة بين المعاني. هذه النسبة هي التباين، تنقسم إلى أربعة أقسام. المتباينان أربعة أقسام، إما ضدان وهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان لكن قد يرتفعان إن كان لهما ثالث كالبياض والسواد. البياض والسواد ضدان، لا يجتمعان، لا يمكن أن يوصف الشيء الواحد بأنه أبيض وأسود في نفس الوقت، لكن قد لا يكون أبيض ولا أسود بأن يكون أحمر أو أخضر أو أصفر، فإذا لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا إن كان لهما ثالث، فإن لم يكن لهما ثالث لم يجتمعا ولم يرتفعا كالحركة والسكون والحياة والموت فهذان ضدان، لأن الضدين لا بد أن يكونا وجوديين. بخلاف النقيضين فالنقيضان هما الأمران اللذان بينهما غاية المنافاة ولا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب كالشيء وغيره أبيض وغير أبيض. هذا الشيء أبيض، هل يمكن أن يكون غير أبيض؟ لا. هل يمكن أن يجمعهما يكون أبيض وغير أبيض فقط واحد؟ لا. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يكونان إلا وأحدهما سلب للآخر، معنى نفي له، أبيض وغير أبيض، حياة وغير حياة، موت وغير موت إلى آخره. لا، الحركة والسكون هذان ضدان لكن لا ثالث لهما، لكن إذا قلت الحركة وغير الحركة والسكون وغير السكون يكون من باب النقيض. نعم، لكن الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما لا ثالث لهما، لو كان لهما ثالث لأمكن ذلك. هنا المثلان وهما الشيئان الوجوديان اللذان بينهما تشابه ولكنهما لا يجتمعان في شيء واحد كالغراب والغراب. الغراب والغراب الآخر يتشابهان جدا لكن ليس أحد منهما هو الآخر، فهما مختلفان لأنهما هذا غراب وهذا غراب لكنهما متشابهان، فهذان يسميان بالمثلين. والخلافان هما اللذان بينهما منافاة ولا يجتمعان مثل زيد وعمر مثلا، سيدنا عمر هذان رجلان كلاهما يسمى بهذا الاسم، هذا ما اسمك أنت؟ تسمك علي وهذا اسمه ونيس، ما النسبة بينكما؟ أن ونيس خلاف علي وعلي خلاف ونيس، فهما خلافان لست ضده ولا نقيضه ولا مثله، فلم يبقى إلا أنكما خلافان ما لا تختلف عنه فقط. لا يكونان مثلان لأنه لو كان كذلك لكان بينهما تمام التشابه كما يشبه الغراب والغراب، فهذا يخالفه، بينهما خلاف. يمكن قد يحصل هذا تشابه في الشكل والتشابه في المضمون وفي الإيمان وفي سعة الأمعاء وفي عدد دقات القلب وفي عدد الكريات البيضاء الحمراء في الدم وفي عدد الشعر في كل شيء، هذا التشابه. إذن هذا هي نسب المعاني. أطيل إذن هذا الشيخ. نعم نعم، لكن هذا غلط بسيط في المنطق، ويتكلم في الأصول ونحن الآن نتكلم في المنطق. بالنسبة للمفهوم والما صدق، المفهوم معناه تفسير الشيء، والما صدق معناه ما يصدق عليه الشيء. فإنسان تفسيره ما هو؟ تعريف إنسان ما هو؟ حيوان ناطق. وما صدقه ما هو؟ فلان من الناس، ونيس مثلا، ونيس يصدق عليه أنه إنسان لكن ليس هو مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان عم من هذا، يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير وغير ذلك. فما صدق معناه الذي يصدق عليه أنه إنسان. والمفهوم والما صدق بينهما نسبتان، إحداهما تسمى التواطؤ، والأخرى تسمى التشاكك. تشاكك. فالتواطؤ معناه إذا اتحدت نسبة المفهوم في ما صدق الإنسانية، هذا وهذا وهذا سواء في الإنسانية، هي صفة لهما لكنهما فيها سواء، ما يمكن أن يكون هذا أكثر إنسانية من هذا. العبودية لله، أنتم جميعا عباد لله فصفتكم هي العبودية لله، هل فيكم أحد أشد عبودية لله من غيره؟ كلكم عباد لله. كذلك الحدوث، حدوث صفة لكم جميعا، هل فيكم أحد أشد حدوثا من غيره؟ كلكم حوادث. فإذا هذا يسمى بالتواطؤ. أما التشاكك فهو تفاوت المفهوم في الأفراد، مثل البياض، هذا الثوب أبيض وهذه السبرة بيضاء، وفلان من الناس يوصف بأنه أبيض والسكر أبيض، لكن بياض الجميع متفاوت. الفهم، هذا فاهم وهذا فاهم وهذا فاهم، لكن هل فهمهم سواء؟ الفهم متفاوت. العلم، هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم، هل علمهم سواء؟ متفاوت. الطول، هذا طويل وهذا طويل وهذا طويل، هل طولهم سواء؟ متفاوت. الحسن، هذا حسن وهذا حسن وهذا حسن، هل حسنهم سواء؟ متفاوت. هذا نسميه التشاكك. التشاكك هو اختلاف الأفراد في المفهوم، في مفهوم الكلي. وهذا في الكليات، والكلي هو مفهم الاشتراك الذي يفهم الاشتراك. أما ما لا يفهم الاشتراك وهو الجزئي فمصدوق ما صدقه هو مفهومه. الما صدق والمفهوم في حق الجزئي واحد. ونيس، ما معنى ونيس؟ هذا هذا لا لا هو هذا فقط، لا يحتاج إلى الشرح، هو هذا. وما صدقه ما هو؟ هو هذا. فإذا المفهوم والما صدق في حق الجزئي متحدان دائما، والمفهوم والما صدق في حق الكلي إما أن تتساوى النسبة بينهما في التواطؤ، وإما أن تختلف في التشاكل. واضح؟ لا هذا غير، نحن نقصد ونيس هذا بعينه، مفهومه هو ما صدقه. هذه النسبة فهمتموها الآن؟ والتشاكك. بالنسبة للتواطؤ، أن يكون أفراد الماهية سواء في تلك الماهية، كالحدوث فأفراد الحوادث متفقون في هذه الصفة وهم في ذلك سواء، ليس أحد منهم أشد حدوثا من غيره، هذا يسمى التواطؤ. وأصله من أن يطأ كل واحد منهما على أثر الآخر لا يتعداه، مثل ما تتواطأ الإبل إذا مشت كل واحدة تطأ مكان وطأة صاحبتها، ومثل ما تقول تواطأ الناس على كذا معناه اتفقوا عليه، فهم يتفقون جميعا في هذه الصفة ويتساوون فيها، بخلاف التشاكك فهو تفاوتهم في ذلك كالطول والقصر والحسن والقبح والبياض والسواد والألوان كلها والفهم والعلم والعبادة والورع، هذه كلها مشككة، هذه صفات مشككة لأن أفرادها يتفاوتون فيها، كل فرد نسبته من الصفة غيره نسبة الفرد الآخر، قد يكون أكثر منه وقد يكون أقل. إذن هذا الفرق بين التواطؤ والتشاكك. تفضل حسن. عفوا. ها؟ تخالف الانفراد. التخالف أن يكون المعنى لا يدل عليه إلا لفظ واحد، والانفراد أن يكون اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد، فأحدهما من نسب الألفاظ والآخر من النسبة بين اللفظ والمعنى. هذا يتعلق بعلاقة بين اللفظين، بين اللفظين ولا علاقة لنا بمعناهما. هذان اللفظان إما أن يكون هذا اللفظ يدل على أكثر من معنى، أو أن يكون يدل على معنى واحد. فإن دل على معنى واحد سميناه منفردا، وإن دل على أكثر من معنى سميناه مشتركا. والتخالف إذا كان هذا اللفظ واحدا والمعنى واحد، فهو بين اللفظ والمعنى، يجمع بين الأمرين. وكذلك الترادف، المعنى واحد واللفظ متعدد. لا، اللفظ والمعنى، هل المعنى دائما المقصود به ما يعنى باللفظ، ما يدل عليه اللفظ، سواء كان عينا أو معنى، أي شيء معناه ما يفسر به اللفظ. واضح إن شاء الله. ها؟ إذا نتجاوز هذا. يقول السبب الرابع الاستقلال، وهي مقابلته الإضمار. السبب الرابع من أسباب رجحان دلالة المجمل. السبب الرابع الاستقلال وفي مقابلته الإضمار. السبب الرابع من أسباب الترجيح، من الأسباب المرجحة لأحد المعنيين في المجمل، هو الاستقلال، معنى أن يكون اللفظ مستقلا بمعناه، ويقابله الإضمار، وهو أن يكون اللفظ لا يستقل بمعناه إلا بذكر شيء محذوف. يعلم أن اللفظ، أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، معناه لا يتوقف على شيء محذوف. ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فهذا الأصل أنه ليس فيه محذوف، أكل كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه ثلاثة حديث، حديث ابن عباس وحديث أبي ثعلبة الخشني وحديث أبي هريرة. فيقول من يخالف من أصحابنا، أي من المالكية، مالكية منهم من يرى تحريم أكل السباع، ومنهم من يرى كراهتها فقط دون التحريم. فيقول من يخالف من أصحابنا: إنما أراد صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: وما أكل السبع إلا ما ذكيته. أكل كل ذي ناب من السباع معناه مأكول كل ذي ناب من السباع على هذا. ويكون المنهي عنه وما أكله السبع، وهذا منصوص على النهي عنه في القرآن. والمقصود بذلك أن لا يكون خبر الآحاد ناسخا للقرآن، لأن القرآن جاء فيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذا حصر، لكن هذه الآية نزلت في مكة، سورة الأنعام بكاملها مكية، وهذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فاختلف الناس، فقال الطائفة وهم بعض المالكية: تبقى الآية على عمومها، فلا يحرم أكله إلا هذه الأربع المذكورات في هذه الآية. والحديث هو شارح الآية، المقصود بقوله: أكل كل ذي ناب من السباع معناه ما أكل كل ذي ناب من السباع، فيدخل ذلك في الميتة، في قوله: قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، لئلا ينسخ القرآن بخبر الآحاد. لكن يجاب عن هذا بأن المقصود السبع نفسه، لأنه جاء في لفظ: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وجاء في لفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهم يقولون كل ذلك محتمل لأن يكون المقصود بالأكل المأكول، معناها عن مأكول كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهو الميتات التي قتلها السبع وقتلها ذو المخلب من الطير، فتكون الطيور كلها حلالا، والسباع إذا كانت مفترسة مكروهة فقط، وإذا كانت غير ذلك فهي مباح. وتبقى الآية على عمومها. القائلون بالتحريم يقولون لا، وليس هذا نسخا للقرآن بخبر الآحاد، بل هو نسخ لمفهوم المخالفة فقط، لأن قوله لا أجد فيما أوحي إلي مفهومه للحصار في الأقسام الأربعة، وهذا من دلالة المفهوم وليس من دلالة المنطوق. ومفهوم القرآن يمكن نسخه بخبر الآحاد، لأن دلالته ليست مثل دلالة المنطوق. والجواب عند الأولين وهم الذين يحرمون أكل السباع أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، كل معنى أكل كل ذي ناب من السباع معناه مأكول كل ذي ناب من السباع، فكأنه قال مأكول كل ذي ناب من السباع. وإذا حملناه على أن المقصود به أكل السباع أكلك أنت للسباع فلا إضمار حينئذ. والواقع أن ثم إضمارا على كل حال، لكن الإضمار في قولك أكل كل ذي ناب من السباع في فاعل المصدر، ففاعل المصدر محذوف، معناها أكل الآدمي لكل ذي ناب من السباع، فثم إضمار على كل حال، فيمكن الجواب بهذا أيضا. السبب الخامس التأسيس، وفي مقابلته التأكيد. فالأصل في الكلام التأسيس أن يفيد معنى جديدا، والتأكيد أن يؤكد المعنى السابق، فالتأسيس مقدم على التأكيد لأنه أكثر فائدة منه، التأسيس أتانا بشيء جديد والتأكيد أكد لنا المعنى السابق ولم يضيف جديدا. فالأصل في الكلام التأسيس والتأكيد أن يكون مضيفا لمعنى جديد. ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسنين وعلى غيره وعلى المتقين وعلى غيره. اختلف الناس في المتعة، وهي ما يعطيه الرجل لامرأته إذا طلقها، فقال كثير من أهل العلم يجب على الرجل أن يمتع زوجته إذا طلقها، لأن الله تعالى يقول ومتعوهن، وهذا مقتضي لأن تمتع زوجته. وقال بعض الفقهاء ليست المتعة واجبة وإنما هي مندوبة فقط، لأن الله تعالى يقول في المتعة حقا على المتقين ويقول فيها حقا على المحسنين، وليس كل الناس متقين ولا محسنين، فدل هذا على عدم وجوبه وجوب المتعة، إذ لو كانت واجبة لكانت حقا على المحسنين والمسيئين وعلى المتقين والفاجرين. فلما قيد ذلك بقوله حقا على المتقين وبقوله حقا على المحسنين اقتضى ذلك غير عدم وجوبه، أنها غير واجبة. فيقول المعترض من المخالفين إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وحقا على المتقين تأكيدا للوجوب، إن هذا تأكيدا على الوجوب، لأن كل إنسان يريد أن يكون من المتقين ويريد أن يكون من المحسنين، فختمت له الآية بالترغيب في ذلك حتى يرغب في أن يمتع ليكون من المحسنين وليكون من المتقين، لأنه إذا خص الأمر بالمحسنين والمتقين بعث ذلك سائر المطلقين على العمل به رجاء أن يكونوا من المحسنين ومن المتقين. وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه، إذا كان ذلك تأكيدا للوجوب فليس دليلا على عدم الوجوب. ويمكن الجواب عن هذا بأن الأصل عدم التأكيد، من الأصل التأسيس للتأكيد، فيكون قوله حقا على المتقين إضافة لشيء جديد وهو عدم الوجوب، فيكون هذا من باب التأسيس لا من باب التأكيد. ثم قال السبب السادس الترتيب، وفي مقابلته التقديم والتأخير. السبب السادس من هذه الأسباب هو الترتيب، فالترتيب مرجح في الدلالة، إذا كانت إحدى الدلالتين على نفس ترتيب الكلام والدلالة الأخرى على التقديم والتأخير فيه فالتي هي موافقة للترتيب أولى من غيرها. ومثاله ما احتج به أصحابنا المالكية ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالظهار سماه الله منكرا من القول وزورا، فمن حلف به أقسم فقال أنت عليك ظهر أمي، فإنه قال منكرا من القول وزورا. لكن هل تلزمه الكفارة مطلقا أو لا تلزمه الكفارة إلا إذا أراد الرجوع إلى زوجته؟ فإن طلقها لم يكفر، محل خلاف بين العلماء. قال الطائفة من أهل العلم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه قال منكرا من القول وزورا، وكفارة ذلك المنكر والزور أن يكفر عنه. وقال الطائفة أخرى بل الكفارة إنما هي لقصد الرجوع إلى الزوجة، أما إذا لم يريد الرجوع إلى الزوجة فلم يحنث، فإنها إذا كانت أجنبية وطلقها هي عليه كظهر أمه لتحريمها. والأولون استدلوا بالترتيب لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا الترتيب يقتضي أنه لا يكفر إلا بعد أن يعود لما قال، ثم يعودون لما قالوا فتحرير، الفاء عاطفة للتحرير الذي هو التكفير على العود، أنه قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبته. والآخرون يقولون الآية على التقديم والتأخير، فأصل المعنى والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا حينئذ، إذا كفروا يحل لهم العود. لكن الترتيب أولى من التقديم والتأخير، لذلك قال فيقول المخالف إنما تقدير الآية والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة، ثم بعد ذلك يحل له العود إلى الوطي، يعود إلى حل الوطي سالما من الإثم. وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزور فوجب التكفير عنه، فكان مجرده بمجرده موجبا للكفارة. والجواب عن هذا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير، فالتقديم فيه والتأخير فرع، فالأصل إبقاؤه على ترتيبه الأول. ظهر ما نقف هنا العموم، هذه مسائل العموم ستطول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الشريف التلمساني رحمه الله تعالى السبب السابع العموم. ذكر رحمه الله أن للترجيح بين الاحتمالين ثمانية أسباب، وهي لاتضاح الدلالة أقصد من جهة الوضع ثمانية أسباب، والسبب السابع منها العموم. والعموم في اللغة الشمول، يقال عم المطر الأرض إذا شملها، وعم الله العباد بالعطاء إذا شملهم بذلك. وقد اختلف فيه هل هو من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني أو من عوارض الأعيان على ثلاثة أقوال. قول الأول أن العموم من عوارض الألفاظ، معناه مما يلحق الألفاظ، فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام، فاللفظ نفسه يشمل عددا كبيرا مثل جلس الرجال وجلس الطلاب وجاء الأساتذة ونحو هذا، فيكون اللفظ نفسه عاما. وقيل هو من عوارض المعاني، فعلى كونه من عوارض المعاني يوصف به الفعل والمصدر كالجلوس مثلا يشمل أنواع الجلوس المختلفة، والقيام يشمل القيام في الصلاة والقيام في غيرها إلى آخر ذلك. وقيل هو من عوارض الأعيان مثل عما المسجد من بداخله على هو أحاط بهم، وهذا من عوارض الأعيان حينئذ، ولكن الراجح أنه يشمل الجميع، أنه يكون من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني ومن عوارض الأعيان. والمقصود به كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف يشمل الإطلاق، فكان الأولى به أن يقول العموم هو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له من غير حصر دفعة، ليخرج أمرين. فقولنا كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، هذا يشمل العموم والإطلاق والألفاظ والأعداد مثل 20 مثلا، هذا لفظ مستغرق لكل ما يصلح له. لكن لما قلنا من غير حصر خرجت الفاعل الأعداد لأنها محصورة في عدد محدد، 120 50، هذا يصلح يستغرق كل ما يصلح له لكنه مع حصر. وقولنا دفعة أي دفعة واحدة، فخرج به الإطلاق، فالإطلاق قولنا رجل، هذا يصلح لعدد كثير من غير حصر، هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل إلى آخره، لكنه لا يصلح لهم دفعة واحدة وإنما يصلح لهم على سبيل البدلية، هذا رجل واحد لكن الجميع ليسوا رجلا واحدا. فهذا الفرق بين العام والمطلق، فالمطلق له أن يتناول الصالح له من غير حصر لكن على سبيل البدلية لا دفعة واحدة، والعام له أن يتناول الصالح له من غير حصر دفعة واحدة فيشملهم جميعا في وقت واحد، مثل الرجال تشمل الجميع، الرجال من العام ورجل من المطلق. وقولنا من غير حصر كما ذكرنا خرجت بها ألفاظ الأعداد، ومثلها المقاييس المختلفة، فكلها تتناول الصالح لها من غير حصر، أقصد بحصر تتناول كل ما تصلح له باستغراق لكن مع الحصر. ألف هذه تصلح للجنيهات وتصلح للكتب وتصلح للأشخاص وتصلح لكل معدود لكنها محصورة في عدد محدد، بخلاف العام رجال، الرجال هذا يتناول الصالح له من غير حصر. وفي مقابلته الخصوص، في مقابلة هذا السبب من أسباب اتضاح الدلالة الخصوص، والخصوص هو خلاف العموم، معناه كون اللفظ يتناول بعض ما يصلح له فقط سواء كان ذلك لسبب فيه أو لسبب خارج عنه، وهذه سنذكرها إن شاء الله. أن المخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فعرف الخصوص بقوله وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله، معناه أن كون اللفظ مختصا ببعض ما يصلح له هذا يسمى الخصوص. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللفظ وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. العموم أنواعه ثلاثة، لأنه إما أن يكون من جهة اللغة، فوضع اللغة وضع هذا اللفظ عاما، وإما من جهة العرف فالعرف عممه وإن كان خاصا في اللغة، وإما من جهة العقل فالعقل يقتضي عمومه. فبدأ بالعموم اللغوي فقال اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه معناه في وضع اللغة، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. فأما العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل، هذه ألفاظ العموم تسمى ألفاظ العموم، هي الألفاظ التي وضعت في اللغة للعموم ودلت على ذلك بنفسها، بخلاف ألفاظ التأكيد مثل عامة وجميع، جاء الرجال جاء القوم عامة، وجاء طلاب المدرسة الفلانية جميعا، فهذا دل على العموم لكن لا بنفسه وإنما بالتأكيد الذي جاء بعده. فبدأ بما يدل على العموم بنفسه في اللغة، فذكر أنه ثلاثة أنواع، النوع الأول أسماء الشرط، والنوع الثاني أسماء الاستفهام، والنوع الثالث الموصولات. فالنوع الأول هو أسماء الشرط، والشرط بالإسكان في اللغة ربط شيء بآخر، كقولك إن قام زيد قام عمرو، فمعناه أن عمرا لا يقوم حتى يقوم زيد، فالربط بين قيام زيد وقيام عمرو هذا يسمى شرطا في اللغة. وأما الشرط عند الأصوليين فهو ما ربط به الشارع حصول شيء، وعرفه القرافي بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة، الطهارة مشروطة لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة بطلان الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة، لأنها قد تكون إلى غير القبلة أو بغير ستر أو في غير وقت تباح فيه الصلاة، فإذا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا بخلاف المانع فإنه يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود كالحيض بالنسبة للصلاة، فهو مانع منها فيلزم من وجوده العدم، وجود الحيض يلزم منه عدم الصلاة وبطلانها، ولا يلزم ويلزم من وجوده الوجود معناها الوجوب، إذا ارتفع الحيض فإن ذلك مقتضي لصحة الصلاة ولوجوبها إذا كانت المرأة مكلفة. والسبب أيضا عكسهما، لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم معا، السبب يلزم من وجوده الوجود كزوال الشمس موجب لصلاة الظهر، ويلزم من عدمه العدم قبل أن تزول الشمس لا تجب صلاة الظهر. وأسماء الشرط معناها الأسماء التي تدل على الشرط في اللغة عدد، منها من وهي للعاقل وحده وله مع غيره بواسطة تشبيه به أو اختلاط معه، وما وهي لغير العاقل في الأصل ولكنها قد تطلق على العاقل أيضا نادرا، ومتى وهي للزمان، وكيف وهي للحال، السؤال أقصد كيف ما وهي للحال، وإن وهي لكل شرط شرط بها الأفعال مطلقا، ومهما وهي كذلك للاستغراق في الشرط مطلقا، وأي وهي في الأصل للعاقل ولكنها قد تطلق على غيره، وأيان وهي تشمل الزمان والمكان، وأين وهي مختصة بالمكان، وإذ ما وهي مختصة بالتعليل، فهذه هي أدوات الشرط وهي عامة بنفسها بالوضع اللغوي. فمن ذلك لفظة من، ومثال عمومها في الشرط ما يحتج به بعض أصحابنا يقصد المالكية من أن الذمي يملك بالإحياء، أي أن الذمي في أرض المسلمين إذا أحيا أرضا ميتة فإنه يملكها بذلك، وهذه مسألة خلافية، فالذمي معناه الذي يدفع الجزية للمسلمين هو من رعايا الدولة الإسلامية، وله الحق في صيانة ماله لأن ذمته مقتضية لأن لا يعتدى على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، فإذا أحيا أرضا في بلاد المسلمين ميتة جاء إلى أرض موات صحراء فحفر فيها أو بنى أو زرع فهل يملكها بذلك، محل خلاف بين الناس. قال الطائفة يملكها بذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن له من الفاظ العموم لأنه اسم شرط للعاقل، هذا عند المالكي. والذمي مندرج تحت هذا العموم، وكذلك يحتجون على قتل المرتد مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فمن من ألفاظ الشرط وهي عامة تتناول من تصلح له من غير حصر، فيدخل في ذلك كل عاقل، لأن من للعاقل، فيدخل في ذلك الرجل والمرأة. وخالفهم الحنفية فقالوا من هنا للرجال دون النساء فلا تقتل المرأة إذا ارتدت عند الحنفية، واستدلوا بعموم آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فقالوا إذا كانت الكافرة الحربية منهيا عن قتلها فكيف بالتي كانت مسلمة ثم ارتدت بدال الإسلام؟ ولكن يجابوا أن الحكم مختلف، الكافرة الحربية يمكن أن تسترق في بلاد المسلمين، والتي كانت مسلمة لا يمكن أن تسترق، فليس لها إلا أن تتوب وترجع إلى الإسلام أو أن تقتل. وسبب كون الكافرة الحربية لا تقتل أن الكفار الحربيين لا يمكن أن يعرضوا جميعا على السيف لأنهم عدد كبير جدا بخلاف المرتدين، فهم عادة قلة. لم تقع الردة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أفراد قلائل، وفي أيام أبي بكر حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس عن دين الله فقاتلهم حتى رجعوا جميعا إلى الدين، وبعد ذلك لم يعرف في حياة الخلفاء الراشدين أن أحدا ارتد إلا مرة واحدة في أيام عثمان، ارتد رجل بالعراق فاستتابوه فتاب، ثم ارتد مرة أخرى فاستتابوه فتاب، ثم ارتد مرة أخرى فجاء تائبا فامتنع ابن مسعود من توبته وقتله. واستدل بقول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا أن تقبل توبتهم في آخر الآية، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. ما اشتهر ذلك، بسم الله. إذا حصل هذا يكون نادرا جدا. ارتد قوم في أيام عمر لكن هربوا إلى أرض العدو، مثل جبلة بن الأيهمي هرب إلى أرض النصارى، ومثل رجل آخر من غسان كان أسلم وحفظ القرآن ثم هرب إلى أرض الروم. نعم. ولقيه رجل من المسلمين فسأله ماذا يحفظ من القرآن، قد كان يحفظه كله، فقال ما بقي معي منه إلا آية واحدة وهي قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مسح الله القرآن من قلبه فلم يبق معه إلا هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قد كان يحفظ القرآن كاملا. وكما يحتج بعض أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم أي ذا رحم ينشر الحرمة فإنه يعتق عليه، فمن ملك عمه أو خاله فإن ذلك ذو رحم محرم، إذ لو كان أنثى لحرم عليه نكاحها، لو كان خاله أنثى لحرم عليه نكاحها لأنها خالته، ولو كان عمه أنثى لحرم عليه نكاحه لأنه سيكون عمته، فهذا الرحم المحرم. وكل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فيشمل هذا الأعمام والأخوال، ولكن لا يشمل بني العم ولا بني الخال مثلا. فمن هنا من الفاظ العموم لأنها اسم شرط للعاقل. عتق عليه معناه مباشرة يعتق بمجرد ملكه له أصبح حرا، كمن ملك والده أو ولده فإنه مباشرة يعتق عليه بذلك يكون حرا مباشرة. عتق هو أي ذو رحم محرم، يعتق معناه يصير حرا. نعم. الموجود عندكم هنا أنه منكر تفرد به ضمرة عن الثوري وذكر في دراية طرقه وعلها، لكن الواقع أن له طرق غير ما ذكره، والحديث جاء بألفاظ مختلفة، فيها من ملك ذا رحم عتق عليه، وفي رواية من ملك ذا رحم محرم عتق، وأخرج له الدار قطني وعددا كثيرا من الطرق في سننه، فلذلك يصلح للاحتجاج عموما. ومن ذلك له ما، فهذا الاسم الثاني من أسماء الشرط ما، كما يحتج به بعض أصحابنا، وهي كما ذكرنا لغير العاقل في الأصل لكنها تطلق على العاقل، كما يحتج به بعض أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو العصبة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوقت سهامه لأولى عصبة ذكر. الحديث لفظه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي ما هنا من ألفاظ العموم، فلذلك تشمل كل ما فضل بعد الفروض، ولكن يؤخر هذا طبعا عن الدين وعن الوصية، لأن الله تعالى لم يجعل الورثة إلا ما فضل عن الدين والوصية. والحقوق المرتبة على المال الميت خمسة، هي حق تجهيزه، مال تجهيزه ما يجهز به ويدفن، ثم حق تعلق بعين كالمرهون والعبد الجاني، ثم الدين، ثم الوصية، ثم حق وارثه. فهذه خمسة حقوق وهي مرتبة، يبدأ أولا بمال تجهيزه، ثم بعد ذلك بالحق المتعلق بعين كالمرهون ونحوه، ثم بعد ذلك بالدين، ثم بالوصية، ثم بعد ذلك ما بقي في لوارثه. وكون الوصية بدأ بها في القرآن قبل الدين لا يقتضي ذلك تقديمها، لأنها عطفت بالواو. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بعد دين أو وصية يوصي بها. فالآية فيها من بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية توصون بها أو دين، بعد وصية يوصين بها أو دين. فالوصية بدأ بها في القرآن لكنها عطف عليها الدين بأول التي هي بمعنى الواو، فلا تقتضي ترتيبا. وكما يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فاقضوا. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية: وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعليكم السكينة والوقار معناها الزموا السكينة والوقار، عليكم هنا اسم فعل ولذلك نصب ما بعدها. وفي الرواية الأخرى: وعليكم السكينة والوقار فعليكم جار ومجرور، وهي خبر مقدم، والسكينة مبتدأ، والوقار معطوف عليه. والسكينة هي التأني وترك ما لا يعني من الأفعال، والوقار هو غض البصر وخفض الصوت. فإذا هذا الفرق بين السكينة والوقار. أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. والبيت الأول: أما السكينة فبالتأني، وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. هو الوقار عندهم في الأشهر. فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم هنا من ألفاظ العموم لأنها اسم شرط، ويشمل ذلك من أدرك سجدة واحدة أو أدرك الإمام في التشهد فيجب عليه المبادرة إليه ولا يحل له التأخر عنه، كما ترون بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد وقف ينتظره حتى يقوم ثم يحرم، وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، لأن ما من ألفاظ العموم فتشمل السجدة الواحدة والجلسة الواحدة وأي شيء من صلاة الإمام. ما أدركتم فصلوا، وهذا ما بينه في الحديث الآخر: من جاء فليبادر، ومن لم يبادر فقد عصى أبا القاسم، ومن عصى أبا القاسم فقد عصى الله. فلذلك على من جاء أن يبادر فيدخل مع الإمام كما هو في أي ركن وجده. فإذا قوله ما أدركتم هذا من ألفاظ العموم، فيشمل ذلك جلسة واحدة وسيدة واحدة وركعة وركعتين إلى آخره. وقوله وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم أيضا هذا له عام، فيجب على الإنسان قضاء ما فاته من الصلاة. لكن اختلف في قوله فأتموها، المعناه أن ما أدركه يعتبر أول صلاته، وما فاته يعتبر آخرها، أو أن ما أدركه يعتبر أول آخر صلاته، وما فاته فهو أولها. وأصل ذلك الاختلاف في الرواية، فقد جاء في بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا، وهذا الخلاف بين المذاهب ذهب فيه أبو حنيفة إلى أن ما أدركه الإمام من الصلاة فهو أول صلاته، وما فاته فإنه يقضيها على أنه آخر صلاته. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن ما أدركه الإمام وما ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته ويقضي أولها. أقصد العكس، أبو حنيفة يرى أنه أن ما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، وأن ما فاته هو أول صلاته فيقضيه. والشافعي وأحمد يريان أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما فاته هو آخر صلاته فيقضيه. ومالك توسط فقال إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما، فقال قضى الأقوال وبنى الأفعال، يقضي في القول ويبني في الفعل. فمثلا من أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب كيف يصلي على مذهب أبي حنيفة؟ يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة والسورة جهرا وليس بينهما جلوس، وهذا مذهب أبي حنيفة. وكيف يصلي على مذهب الشافعي وأحمد؟ يأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يجلس الجلسة الوسطى ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا ثم يسلم. وكيف يصلي على مذهب مالك؟ يأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يجلس الجلسة الوسطى ثم يقوم ويأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا ثم يسلم. فهي ثلاثة مذاهب. نعم زاد عنه. نعم عند المالكية زيادة لأن فيها جمع بين الدليلين، لأن قاعدة المالكية هي إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما، هذه قاعدة مالك التي قالها، أن يعمل الدليلان أحب إليه من أن يلغيا أو يلغى أحدهما، فيبدأ بالجمع قبل الترجيح. والآخرون هنا بدأوا بالترجيح قبل الجمع، فالشافعي وأحمد قال رواية أتموا أصح من رواية اقضوا، وأبو حنيفة قال رواية اقضوا أقرب للقياس، لأن الذي فات هو أول الصلاة قطعا، لأنه هو الذي فيه القراءة، الإمام قرأ فيه ولو أدركته لكنت أدركت أول الصلاة. فأبو حنيفة رجح بالقياس، والشافعي وأحمد رجح بقوة الرواية، ومالك جمع بين الدليلين دون ترجيح. محل الاستشهاد هنا من موضعين، أولا قوله ما أدركتم، والثاني قوله وما فاتكم، وكلاهما له من ألفاظ العموم. القسم الثالث من ألفاظ العموم التي عمومها بنفسها بوضع اللغة أسماء، أقصد القسم الثاني أسماء الاستفهام. وأسماء الاستفهام هي مثل من وما في الاستفهام، ومثل كيف ومتى في الاستفهام أيضا، فهذه أسماء الاستفهام. كما احتج أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض بما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وكذلك أمثال هذا. هذا الرجل قال ما يحل لي، وما هنا استفهامية معناه أي شيء يحل لي، فهذا من ألفاظ العموم، فقد سأل عن ما يحل له، فأصل الجواب أن يكون شاملا لكل ما يحل له منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، فأباح له ما فوق الإزار مطلقا، فيشمل هذا مضاجعتها وبينه وبينها الإزار، ويشمل كذلك الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة، لأن هذا الجواب لأنه إنما منعه من الإزار فقط، قال لتشد عليها إزارها. نعم نعم، لا لكن فوق الإزار ليس معناها ما فوق السرة فقط، مقصود به يجوز الاستمتاع من فوق الإزار، يبقى الإزار محتويا على ما هو عليه والبقية يجوز له الاستمتاع به. فوجه الاستدلال هنا قوله ما يحل لي، فما هنا استفهامية. القسم الثالث من أسماء من الألفاظ العموم التي عمومها بنفسها ما تبي الشيخ أبو بلال مسألة فقهية معلش ما أذنت لك احنا بينا استثناء الفور بس من ذنب تبيع الوقت نعم من ذنب تبيع الوقت كيف يجيبوا يعوضوا من من المسألة الثالثة معناه النوع الثالث من أنواع ألفاظ العموم التي عمومها بنفسها بأصل وضع اللغة الموصولات، والموصولات معناه الأسماء التي تحتاج إلى صلة وعائد. الموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد، الاسم الذي يفتقر إلى صلة معناه معناه في غير نفسه وإنما هو فيما بعده، وعائد معناه ضمير يعود عليه، مثل الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الذين يتوفون، الذين هذا لهم من الموصولات لأنه لا معنى له دون صلته، قبل أن يأتي يتوفون منكم لا معنى للذين، ويذرون أزواجا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن من أنفسهن 14 معصرة ونحو هذا. فهذا هو الذي يسمى بالموصول، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين هذا لفظ محتاج إلى صلة وهي قوله أنعمت عليهم، ومحتاج إلى عائد وهو الضمير في عليهم. الموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد، هو الاسم الذي يفتقر إلى صلة وعائد، وهو نوعان نص ومشترك. فالنص معناه الذي لا يستعمل إلا موصولا، ويستعمل للإفراد بلفظ وللتثنية بلفظ وللجمع بلفظ وللتذكير بلفظ وللتأنيث بلفظ، مثل الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، هذا النص. والمشترك هو الذي يستعمل موصولا وغير موصول، ويستعمل بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما نحو من وما وأل وأي إلى آخره. والفرق بين أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وإن اتفقت في الألفاظ، أن أسماء الاستفهام لا يجزم بعدها الفعل. أقصد الفرق بين أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أن أسماء الشرط يجزم بعدها الفعل، وأسماء الاستفهام لا يجزم بعدها الفعل. وفي الموصولات أن الموصولات دائما يصلح مكانها الذي، بخلاف أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام يصلح في مكانها أي دائما. إذا قلت ما يحل لي من امرأتي يمكن أن تفسره بأن تقول أي شيء يحل لي من امرأتي، ولا يمكن أن تفسرها فتقول الذي يحل لي من امرأتي، لأنه يكون لا خبر له. كما يحتج أصحاب الشافعية على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. والذين يظاهرون، هذا الذين اسم موصول وهو عام في العاقلين في كل من يعقل، فيشمل هذا المسلم والذمية، كل من يجري عليه حكم الإسلام يدخل في هذا، هو المسلم والذمي هم اللذان يجري عليهما حكم الإسلام. وهذا مذهب الشافعي. وقال الجمهور لا يجري هذا على أهل الذمة وإنما يجري على المسلمين فقط، لأن بداية الآية يقول الله فيها الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لا عفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فبدأ أولا بقوله الذين يظاهرون منكم من نسائهم فقيد هذا بالمسلمين، ثم لما كان هذا منكرا وزورا وعرف حكمه لم يقل والذين يظاهرون منكم من نسائهم مرة أخرى، لأنه من كان منكم فلن يفعل ما هو منكر وزور. فالنكتة البلاغية لحذف منكم في الآية الثانية أنه بعد معرفة الحكم وأنه منكر من القول وزور لم يعد متوقعا من الذين هم منكم من المسلمين. وكما يحتج بعض أصحابنا أي المالكية على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، هذا يشمل أن تقول الصلاة خير من النوم إذا قالها المؤذن، فتقولها أنت بلفظها. وعلى هذا يجب عليك حكاية جميع ألفاظ الأذان. وقال الطائفة من أهل العلم إنما تتوقف الحكاية عند نهاية الشهادتين فقط. وقال الطائفة الأخرى بل يزيد بعد الشهادتين أنه يبدل الحيعلتين حوقلتين ويأتي بالتكبيرتين الأخيرتين ويشهد أن لا إله إلا الله بعد أن يشهد بها المؤذن. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ما هنا موصول معناه مثل الذي يقول، موصول من الفاظ الموصولات من الفاظ العموم، فما يقول معناه الذي يقوله، وهذا يشمل كل ما قاله. وكاحتجاج بعضهم أي بعض المالكية على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اختلف في من زنى بامرأة هل تحرم عليه أمها وبنتها، فقال جمهور العلماء إن ذلك محرم، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأنه لو تزوج بها لحرمت عليه أمها وبنتها، ولأنه إذا تزوجها فيكون قد كشف عورة هذه المرأة وعورة أمها أو بنتها مثلا، وهذا غير أخلاقي وغير إنساني. وقال بعض المالكية والشافعية كلهم إن الزنا لا يحرم به حلال، فمن زنى بامرأة لا يحرم ذلك عليه ابنتها ولا أمها ولا أن يتزوجها هي بعد ذلك. وقد ورد في هذا له حديث وهو لا يحرم بالزنا حلال، لكن اختلف في محمله، فقيل المقصود به أن من زنى بامرأة يحل له، زنى بامرأة في الجاهلية ثم أسلمت وأسلم يحل له أن يتزوجها في الإسلام. وقيل بل يشمل كل ذلك، لأنه قال لا يحرم بالزنا حلال، وهذا نكرة في سياق النفي فتشمل وتكون من ألفاظ العموم كما سيأتي إن شاء الله. وعموما فهذه المسألة هي التي نقمها بعض الناس على الشافعية ورأوا أنهم يبيحون نكاح البنت، لأن ظاهر كلام الشافعي أن بنت الإنسان من الزنا ولو خلقت من مائه فإنه يجوز له نكاحها، لأنها ليست ابنته وليست منه شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فتكون امرأة أجنبية، وعلى هذا فتكون مما طاب لكم من النساء إن أحب أن يتزوجها تزوجها. ولهذا قال الزمخشري في رده على المذاهب إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به، إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أحزم، وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، طلا النبيذ وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. مالكية سبق بالأمس أنهم قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ما أكل السبع، أقصد في قوله كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، أن المقصود بذلك ما أكل السبع فقط، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، وعلى هذا فلا يحرم أكل السباع لكن يكره فقط. فلذلك قال وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم أكل الكلاب وهم هم، وهم الذين يلومونه ويعيبونه هم الكلاب، لأنهم ينقضون على المذاهب. وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يقصد البنت من الزنا. وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني بغيض حلولي كريه مجسم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ أفلح أرجو حال وأيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم. الشافعية يرون بقاء العموم في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما من ألفاظ العموم لأنها من الموصولات، ولذلك تفسر بالذي، ما طاب لكم من النساء معناه الذي طاب لكم من النساء أو اللواتي طبن لكم من النساء. والجمهور يردون عليهم فيقولون ما طاب معناه ما حل لكم من النساء، وفسر ذلك بقوله مثنى وثلاثة ورباع، فلا يدخل في ذلك البنت من الزنا ولا علاقة له بانتشار الحرمة بالزنا. الشافعية يرون أن ما طاب معناه ما أحببت أن تنكحه من النساء، فيبقى ذلك على الأصل ولا يحرم منه إلا 15 التي حرمت بكتاب الله، وهي قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف لو كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فهذه المحرمات عندهم، ما عدا ذلك فيحل، ومن هنا لا يحرم بالزنا حلال. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وأمثال هذا. هذا الحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وغيره، ولكن بأسانيد كلها ضعيف، واختلف في معناه، فقيل صلوا خلف من قال لا إله إلا الله معناه صلاة الجنازة، معناها صلوا على كل مسلم صلاة الجنازة، وقيل معناه أتموا به، لكن الراجح أنه لا يتم إلا بمن كان أهلا للإمامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، وفي حديث آخر أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا صريح في أنه يختار للإمامة ورتب ذلك، ومعنى أقرأهم لكتاب الله أفهمهم فيه وأفقههم فيه، ليس ما يفهمه بعض الناس من أن المقصود بذلك أحفظهم له، بل قد يكون الإمام لا يحفظ القرآن وراءه من يحفظه كما كان خالد بن الوليد يفعل، خالد بن الوليد كان إماما لأنه كل من تولى إمرة من إمارات المسلمين فهو الإمام ولا يصلي خلفا، لا بد أن يتقدم بهم ويصلي بهم، لأن الإمامة الصغرى فرع عن الإمامة الكبرى. خالد الوليد كان أميرا للمسلمين في الشام وفي غيرها في أي مكان سار فيه في جيش، فيكون هو أمير الجيش، ولم يكن يحفظ القرآن لانشغاله بالجهاد، فكان يقرأ لهم من سورة، فإذا أراد أن يطيل خرج منها إلى سورة أخرى وقرأ منها وقال قد شغلنا بالجهاد عن حفظ القرآن فنحن نقرأ لكم ما تيسر، فإذا أردنا أن نطيل خرجنا إلى سورة أخرى، وكل من عند ربنا. أنه لا يحفظ القرآن كاملا فيقرأ لهم من البقرة حتى إذا أراد أن يطيل خرج إلى آل عمران ثم إلى النساء وهكذا، وهو أمير. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليصلي لهم ليس بأفضلهم ولا بأفقههم، ما قدموه إلا ليغني لهم. فالحديث احتج به الحنابلة وأخرجه أحمد وغيره. نعم صالح للاحتجاج، لا لكن صالح للاحتجاج، مثلا ليس ضعيفا لكن صحيح درجة عند المحدثين اصطلاح، تحتاج إلى أن نتتبع أسانيده وأن نحكم عليهم حكما دقيقا، لكن ما أقول صحيح صناعيا، لكن مقبول بمعنى أنه معمول به سواء كان صحيحا أو حسنا. فقال وقوله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، من اسمه موصول، لأن معناها الذي قال لا إله إلا الله، فيشمل هذا الصلاة خلف الأئمة الفساق. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. قال الطائفة لا تجوز الصلاة خلف فاسق مطلقا، سواء كان فسقه مما يتعلق بالصلاة أو كان من غيرها. وقال الطائفة بل إذا كان فسقه مما لا يتعلق بالصلاة كمن هو مراب مثلا فتجوز الصلاة خلفه، أما إذا كان فسقه يتعلق بالصلاة فلا تجوز الصلاة خلفه، لأنه بالإمكان أن يكون يصلي بنا وهو على غير طهارة ويكتم ذلك، ففسقه يتعلق بالصلاة. وقال الطائفة الأخرى وهي الجمهور الفسق مترابط، فمن خفت عليه معصية الله في الربا أو غيره فيمكن أن تخف عليه في الصلاة وفي كل شيء. فلذلك من جرب عليه الكذب أو الربا أو أكل الغيبة لا يصلح للإمامة مطلقا، لأنه غير مؤتمن، قد خان أمانة الله التي ائتمنه عليها، فلا يؤتمن على الصلاة. من كان فاسقا في أي أمر قد خان أمانة الله التي ائتمنه عليها، من حصل منه، من كان آكل الغيبة معروفا بذلك، أو كان مرابيا معروفا بذلك، أو كان كذابا معروفا بذلك، كيف تأتمنه على الصلاة؟ يمكنه أن يخبرك بأنه على طهارة وليس كذلك، تكون صلاته باطلة. مرابيا معناه آكلا للربا أو موكلا له، مرابيا معناه المشترك في الربا، سواء كان آكلا له أو موكلا له. كثير من الناس يظن أن التحريم في الربا إنما هو في أكله، لكن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ضعيف. نعم. تصحيح حديث ضعيف أو ترجيح مثلا، أظن هل هو ما ذكر؟ مش نتعدى. نعم، بالنسبة لنا نحن هنا نستدل، وذكرنا أن النصوص الشرعية يبحث فيها من جهتين، من جهة الدلالة ومن جهة الورود، وجهة الدلالة لاحقة لجهة الورود، فلنبدأ أولا بجهة الورود حتى نحكم على حديث، وبعد ذلك إذا حكمنا عليه بالصحة أو الحسن أو أنه مقبول يمكن أن نناقش دلالته، وإذا حكمنا عليه بالضعف فلا حاجة إليه. لكن قد يستدل بحديث ضعيف لعاضد آخر لأنه قواه دليل آخر كالإجماع مثلا، كحديث النهي عن الكالئ بالكالئ، فهو حديث ضعيف لكنه حصل عليه الإجماع. وكذلك حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا الحديث ضعيف لكن عقد عليه الإجماع فتقوى بدليل آخر. خلف حالق اللحية، هذه محل خلاف بالنسبة لكثير من العلماء، يرى أنه لا يصلى خلف من كان حالقا للحيته، وأنه إذا لم تجد إلا إماما حالقا للحيته فإنك تصلي خلفه ثم تعيدها بعده. وهذا الذي قاله الشيخ محمد حبيب الله وهو شيخ الأزهر، يقول تشرع خوفا أن تكون باطلة خلف الأئمة الصلاة الفاضلة صلاة الظهر، ويحكم السحب على من ائتم بمن ليس يحب لقبح دينه، كمن تساهل فيما من الدين ضرورة جلاء كحالق اللحيته بالإدماني خلاف شرع المصطفى العدناني، فمستحله بلا دليل إلى آخر ما قاله. لكن هذا فيه تشدد كبير، لأنه إذا كان يرى أنها ليست مما يجب فليس فاسقا بها، ولذلك يحل الاقتداء به. لكن إذا كان يرى أنها يجب توفيرها مذهبا، يدين الله بأنها يجب توفيرها، وأنه وتعمد خلاف ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ مفسقا بسبب اعتقاده. لكن إذا كان لا يدين الله بأنها مما يجب توفيره، ورأى أنها سنة وأنه هو لم يفعل ما يعاقب عليه، فليس فاسقا بل يصلى خلفه مثل غيره، وهذا بحسب دينه. ولذلك أفتى بعض العلماء قال إذا رأيت حريقا في مصر فصلي خلفه، وإذا رأيت حريقا في السعودية فلا تصلي خلفه، لأن الحريق في مصر قد لا يكون فاسقا بل يعتقد هذا أمرا جائزا أو على الأقل مكروها فلا حرج فيه. وفي جزيرة العرب إذا رأيت من يحلقه معناه أنه قد تعمد الفسق في ذلك. ولا اللحية حكم اللحية؟ لا، هذا غير قضية العذر، غير قضية العذر العذر من عرف ذلك عرف حكمها وحلقها لعذر، هذا معذور قطعا بالإجماع ما في خلاف، مثل الذي يسكن في بعض البلدان التي تكون اللحية فيها شبهة، وهذا الحال في أكثر بلداننا مع الأسف، فهذا معذور بلا خلاف. لكن نحن نقصد كبار السن مثلا الذين ليست عليهم شبهة، كبار السن إذا رأيت حلقا منهم فإن كان في مصر أو نحو ذلك فلا حرج أن تصلي وراءه، لأنه لا, لا, لا يفسق بذلك. وكذلك في العراق وفي بعض بلدان الشام، في بعض بلدان الشام يفسق بذلك، مثلا حلب ونحو هذا أنواع يرون تحريم ذلك، فإذا رأيت منهم حليقا فأعلم أنه قصد أن يخالف. إذن هذا القسم الأول من أقسام العموم، وسنرسم شجرته بين الأقلام. ما في الأحمر؟ أين المساحة؟ كرمك الله شيخ. العموم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عموم في اللغة، وعموم في العرف، وعموم في العقل. فالعموم في اللغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفاظ العموم في اللغة التي هي عامة بنفسها معناه بأصل وضع اللغة، هذه ثلاثة أقسام: أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصولات، وهذه كل واحد منها مثلنا له. فأسماء الشرط مثل من الشرطية، وما الشرطية، وأي الشرطية، وأسماء الاستفهام مثل من الاستفهامية، وما الاستفهامية، وكيف، وأسماء الموصولات مثل الذي والتي، نعم، والذين واللاتي، ومثل من موصولية، وما الموصولة، وأي وأل مثلا، فهذه أمثلتها. هذا قصد المتقدم الموصولات. نعم، اللذان واللتان. نعم، اللذان واللتان مثل الذي واللتي، اللاتي، الذين واللاتي. بين القسم الثانية وهو ما كان عمومه بالعرف. فقال فيه: وأما العام بلفظ آخر، عفوا لو غلطنا في تقسيم نحو كان لازم أن نقسم هذا إلى قسمين، ما كان عاما بنفسه وهذا هو القسم هذا. ما كان عمومه بنفسه وما كان عمومه بغيره، فما كان عمومه بنفسه هو الذي بيناه، ما كان عمومه بغيره هذا ما كان عمومه بنفسه. هذا ما كان عمومه بغيره. قال وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، في أول العام معناه متصلا بأوله أو متصلا بآخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط، والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العمومة فيما دخلت عليه. وهذه خمسة أمور. وأما العام الذي يستفاد العموم مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة. فإذن هذه ستة أنواع هي العام بغيره، ما كان عمومه بغيره هذا ستة أنواع. الأول منه ما كان مضافا إلى معرفة، ما كان مضافا إلى معرفة، والنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام، والمحلى بأل، ولفظ كل ولفظ جميع. وهذا قسمها هو إلى قسمين. الأقسام الخمسة الأخيرة هذه العموم فيها سبق اللفظ، لأن النكرة في سياق النفي معناها سبق النفي، والنكرة في سياق الشرط سبقها اسم الشرط سبق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام سبقها الاستفهام، ونكر ال سبقت ال طبعا ال ستدخل على الاسم، ولفظة كل كونوا كذلك قبل ما يراد عمه، كل من جاء، كل من قدم، كل الطلاب، كل الرجال، وكذلك لفظة جميعين. فإذا هذه سابقة. والقسم الثاني اللاحق وهو المضاف إلى معرفة، فإن المضاف نفسه هو النكرة لكنه أضيف إلى معرفة فعم بسبب ذلك. أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، فعم النكرة ولكنه أضيف إلى الكاف التي هي المعرفة فعم. بالنكرة في سياق الشرط، فقال لفوة أي تفيد العموم كما يحتج أصحابنا على أن المرأة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح لا نفسها فنحوها باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكبسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة، امرأة هنا نكرة وهي في سياق الشرط لأن قبلها أيا، السياق معناها الأسلوب، فأسلوب الشرط إذا جاءت فيه نكرة فتلك النكرة تعم. فقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها، الحديث سبق بيانه أنه صحيح مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها. فقوله أي امرأة، امرأة نكرة في سياق الشرط فهي تعم، فيشمل البكعة والثيبة، فإذا أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم عند الجمهور خلاف الحنفية، عند المالكية والشافعية والحنابلة خلاف الحنفية. كما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ بقول رسول صلى الله عليه وسلم أي ماء هاب دبغ فقد طهر أو فقد طهر. هذا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ماء هاب دبغ فقد طهر، طهر معناها صار طاهرا، أو طهر معناها كان كذلك. وأيما شرط وإهاب النكرة، والإهاب الجلد، فجاء في سياق الشرط فكان عاما فيشبه هذا جميع الأهوبي سواء كانت بما يؤكل لحمه وإما لا يؤكل. هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم. فقال الطائفة الجلد كله يطهر بالدباغ في كل شيء طهارة كاملة، وهذا بعض المالكية. وقال الطائفة يطهر الجلد بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير لأنهما نجس، وهذا ثب الحنابلة والشافعية. قال الطائفة الأخرى يطهر الجلد بالدباغ مطلقا إلا جلد الخنزير لأنه لا جلد له بل جلده لحم، وهذا مذهب الحنفية. وقال الطائفة الأخرى بل الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد ما يذكى لو مات ميتة، لو مات وكان شيفة، أما ما لا ينتفع بالذكاة كالحمار والكلب والخنزير والمحرمات فإنه لا يطهر بالدباغ. وقال الطائفة الأخرى بل الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد المباح والمكروه، فيدخل فيه جلد الهر وجلد السنور ونحو ذلك، فيكون مما يطهر بالدباغ ولا يطهر، لا يدخل فيه جلد الخنزير مثلا ولا الحمار الأهلي. وقال الطائفة الأخرى بل طهارة الجلد بالدباغ المقصود بها لذن الانتفاع به في اليابس والماء قط دون ما سواهما فهو من باب الرخص ولا يتعدى اليابس والماء. هذا برأس عند المالكية، وهذا يشمل جميع الجلود عندهم بما فيها جلد الكلب وجلد الخنزير إذا دبغ فإنه ينتفع به في اليابس والماء، يمكن أن ينتفع به فيما هو يابس، لكن إذا مسه بلل فإنه يتنجس به. ومثل ذلك الماء، الماء يجوز الانتفاع به جلد فيه، يمكن اتخذ دلوا او رشاء ولكن لا ينتفع به في غير ذلك. والمذاهب في هذا 11 مذهبا في طهارة الجلد بالدباغ، وقد ورد فيه عدد من الاحاديث منها هذا الحديث الذي ذكرناه وهو عمدة الباب، هو حديث ابن عباس اي ماء هاب دبغ فقد طهر. وفيه ايضا حديث ميمونة انها ماتت لها شاة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به، فقالت إنها ميتة، فقال أيما إهاب دبغ فقهر. وكذلك حديث سودة وحديث ميمونة بنت الحارث وحديث أبي هريرة في هذا الباب وحديث أنس بن مالك، وفي مقابلها حديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهرين أن لا ينتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم، ولكن الحديث الراجح فيه الإعلال لأن عبد الله بن عكيم ليس صحابيا، وجاء عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهرين، وجاء فيه قبل موته بشهر، وجاء أن الكتاب جاء قبل موته، وفي أن أشياخا من مزينة أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، فالحديث معلول لا يصلح، معلل لا يصلح للاحتجاج. فعموم قوله إهاب فهي نكرة جاءت في سياق الشرط، فيشمل هذا جميع الأهوب سواء كانت من كلب أو خنزير أو حمار أو كانت من شاة أو ناقة أو بقرة أو غير ذلك. ثانيا النكرة في سياق الاستفهام، قال نبوة أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه إذا كان نكرة أيضا، ولذلك يعم جوابها كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا أي من المالكية على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه سئل أي الرقاب أفضل فقال أنفسها على أهلها وأغلاها ثمنا. لا تغتروا بالتخريج الذي يخرج به هذا المخرج، فهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه، هو دائما يخرجه تخريجا قاصرا، ينسب الحديث إلى السنن ويكون في الصحيح أو في الصحيحين. فاحتج عبد الرحمن بن القاسم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الرقاب أفضل فقال أنفسها على أهلها وأغلاها ثمنا، أن النكرة في سياق الاستفهام وهي الرقاب هنا لأن التي فيها جنسية وليست معرفة عنده، وجاءت في سياق أي الاستفهامية، فدل هذا على العموم، فهذا يشمل الرقاب المسلمة والكافرة، لأنه سئل أي الرقاب المسلمة أفضل، لما سئل أي الرقاب مطلقا فيشمل هذا المسلمة والكافرة، فيكون المعيار في الفضل هو أنفسها على أهلها وأغلاها ثمنا مطلقا. فلو كان العبد نوبيا كافرا فإنه أفضل عتقه أفضل من عتق الصقلبي أو الشركسي المسلم عند ابن القاسم، لأن الشراكسة والصقالبة لم يكونوا يساوون شيئا بالنسبة للنوبة، لأن النوبة كانوا أقوياء ويصبرون على الحر والزراعة في الصعيد بخلاف الصقالبة والشراكسة فلا يصبرون على ذلك. نعم الصقالبة أمة من الناس، الشراكسة كذلك. أي رقاب يعني ممكن يقول أي رقاب بدون التعريف؟ نعم نعم ما يضر. وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون بحديث جابر مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أيما إنما يرثني إنما أورث كلالة فكيف الميراث، وأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنه لا يرثون. المالكية يرون أن ذوي الأرحام إذا لم يكن للإنسان وارث لا يرثون، وإنما ينتقل ميراثه إلى بيت المال، وكذلك الشافعية ينتقل ميراثه إلى بيت المال المنتظم ولا يعاد به على ذوي الأرحام، والحنفية والحنابلة يرون أنه يرد على ذوي الأرحام، فيرون أن الخال وارث من لا وارث له، وكذلك الخالة والعمة ونحو ذلك، فهؤلاء ذوي الأرحام الذين لا يرثون إذا لم يكن للميت وارث فإنما له يعاد عليهم، وهذا الذي يسمى بالرد على ذوي الأرحام. وهو عند الحنفية والحنابلة. أما الشافعية والمالكية فلا يرون الرد على ذوي الأرحام، وقالوا واستدلوا على ذلك بحديث جابر أنه مرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جابر إنما أورث كلالة، فكيف الميراث، فكيف الميراث وهذا هنا اسم استفهام، وميراثه هو ميراث جابر جاء في سياق الاستفهام فكان عاما. والواقع أن هذا المثال لا يصلح للنكرة في سياق الاستفهام، فلو أتى بمثال آخر لكان هذا أفضل، لكن الحكم صحيح والمثال غير صحيح. المثال هذا داخل في أدوات الاستفهام التي قد سبقت في أسماء الاستفهام مثل من وما وكيف وأي ونحوها. فكيف اسم استفهام وهو مما عمومه بنفسه، فكيف الميراث، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه وهو آية الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. فأنزلت آية الميراث، آيات الميراث أنزلت جوابا على سؤال، وهذا السؤال كان عاما، فدل هذا على أنه لا وارث إلا من ذكر، وبالأخص أن الميراث لم يكل الله قسمته إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب بل تولى قسمته بنفسه، فما لم يرد فيه في النص فلا يعدل إليه. والحنفية والحنابلة يستدلون بالرد على ذوي الأرحام بأحاديث فيها ضعف، ولكنهم يقولون يقوي بعضها بعضا. أما النكرة في سياق الاستفهام فمثالها الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بفج الروحاء فلقي ركبا فقال من أنتم، فقال المسلمون، فقال ومن أنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا في ثوب فقالت ألي هذا حج يا رسول الله، قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج، هذا استفهام، وحج نكرة فجاءت في سياق الاستفهام فعمت، فيشمل هذا الحج حج الفرضي وحج النفلي وغير ذلك، فدل هذا على أنه يمكن أن يحج عدة حجج. المسألة الثالثة حرف النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. مال نكرة وجاءت في سياق النفي وهو قوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فدل هذا على العموم وأن كل مال لم يحول عليه الحول لا زكاة فيه، ويستثنى من ذلك النتاج فإنه تابع لأصله، كمن ملك أربعا من الإبل وحال عليهن الحول فولدت إحداهن فصار العدد خمسا فإنه يتجب عليه الزكاة وإن كان الحول لم يحول إلا على أربع، لكن الخامسة نتاج لهن، بخلاف الفوائد، والفائدة هي ما تجدد لا عن نتاج، الفائدة هي ما تجدد لا عن نتاج، المال الذي تجدد لا عن نتاج كما ورثه الإنسان أو هدي إليه أو ناله راتبا أو في مقابل عمل فهذا يسمى فائدة. والفوائد قسمان، فوائد من الأنعام وفوائد من المال أي من النقد. فوائد الأنعام إذا كان الإنسان يملك نصابا فإنها تضم له وإن قبل حوله بيوم واحد، كمن كان لديه أربعون من الغنم فأعطي عشرين أو اشتراها أو أعطي إضافة إليها مثلا 120 أو اشتراها فإنه يزكيها حتى لو كانت قبل الحول بيوم واحد، لأنه يضمها إلى ما كان معه. أما فائدة النقد كمن كان في حسابه نصاب من النقد ثم استفاد مالا آخر فإنه لا يضمه له حتى يمضي عليه الحول، لكن إذا كثر ذلك عليه فأصبح مرهقا له أن يكثر حوله، مثلا هذا راتبه في هذا الشهر وصل نصابا، وراتبه في الشهر الذي يليه المدخر منه وصل نصابا، وراتبه في الشهر الذي يليه وصل نصابا، فكان إذا جاء هذا الشهر من السنة القادمة عليه زكاة الراتب الأول، والشهر الذي يليه عليه زكاة الراتب الثاني، والشهر الذي يليه عليه زكاة الراتب الثالث، وهكذا فيكثر عليه هذا ويشق عليه، لأنه في كل شهر سيخرج زكاة جزء من ماله، فله الحق حينئذ أن يجمعها مع الأول، أن يضيفها إلى أول نصاب له فيزكيها معه، لأن تقديم الزكاة لا حرج فيه. وكاحتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صيام، فصيام نكرة وجاءت في سياق النفي، لأنه قال لا صيام، فيشمل هذا الفرض والنفل، فمن لم يبيت الصيام من الليل، لم ينوي الصيام من الليل، فلا يصح صومه سواء كان صومه في فريضة أو نافلة، وهذا مذهب المالكية، وخالف فيه الجمهور فقالوا إنما هذا في صيام الفريضة أما صيام النافلة، فيجوز أن يصبح الإنسان على غير صيام ثم يجدد الصيام قبل، إذا لم يتناول مفطرا قبل الزوال، أما إذا زالت الشمس فلا يحلون له ذلك. المسألة الرابعة: الألف واللام، معناها المحلى بأل، محلى بأل فإنه يفيد العمومة، إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العمومة سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال لا تفيد العمومة في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العمومة في الجمع دون المفرد، فهذه ثلاثة أقوال في المحلى بأل. مثلا إذا قيل الرجل، فهذا مختلف فيه الأل التي فيه تفيد العمومة أم لا، لأنها أل داخلة على مفرد، وإذا دخلت على الجمع مثل الرجال فهذا مختلف فيه هل تفيد العمومة معه أو لا، فالأقوال في هذا ثلاثة، فقيل تفيد العمومة مطلقا سواء دخلت على مفرد أو على جمع، وقيل تفيد العمومة إن دخلت على جمع ولا تفيده إن دخلت على مفرد، وقيل لا تفيد العمومة مطلقا، وأضعف هذه الأقوال أنها لا تفيد العمومة مطلقا، والراجح منها أنها تفيد العمومة مطلقا سواء دخلت على مفرد أو على جمع، لأنها بمعنى كل، لأن أن شمولية جنسية، من قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان أل التي فيها بمعنى كل، ولذلك لو قلت إن كل إنسان لفي خسر لصلح المعنى، فدل هذا على العموم، ولذلك فمعيار العموم الاستثناء، إذا جاء الاستثناء بعد لفظ دل هذا على عمومه، لأن الاستثناء لا يكون إلا من الماهية السابقة، فإذا قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا استثناء من الإنسان، فدل هذا على عمومه، لأنه أخرج بعض الماهية السابقة، الاستثناء هو إخراج ما دخل في الكلام، وما الكلام الذي يدخل فيه ما استثنية معناه أنه عام، ولهذا لدينا قاعدة أصولية وهي أن الاستثناء معيار العموم، استثناء معيار العموم، إذا وجدت استثناء بعد جملة فاعلم أن تلك الجملة فيها عموم، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إلى قوله لا أقصد والذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إليهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهذا الاستثناء دليل على العموم في الذين يحاربون الله ورسوله، وكذلك قوله الزانية الزانية والزاني فيجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بما رغبتم في دين الله رغبتم في دين الله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر ولشهد عذابهما طائفة منهم إلى قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهذا الاستثناء دليل على العموم، على أنه سبقه عموم دائما. الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العمومة سواء كان مفردا أو جمعا، والأقوال الثلاثة ذكرناها. مثال ذلك احتجاج بعض أصحابنا بعض المالكية على أن بيع كلب الصيد لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام. فالكلب أل التي فيه جنسية، فهذا ليس مختصا بكلب واحد بعينه بل يشمل كل الكلاب، فثمن الكلب يشمل الكلب الذي يباح اتخاذه وهو كلب الصيد وكلب الزرعي، والكلب الذي لا يحل اتخاذه هو كلب الحراسة، فكل ذلك كلب، فيدخل في عموم ال. فالكلب عامة تشمل كل الكلاب، فلا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء حل اتخاذه أو لم يحل. وقال الطائفة من العلماء بل يجوز بيع الكلب الذي يحل اتخاذه ككلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، ولا يحل ثمن الكلب الذي هو للحراسة لأنه لا يحل اتخاذه، لكن القول الأول هو المنع مطلقا. والقول الثاني هو مذهب سحنون من المالكية فقال الكلب الذي يحل اتخاذه يجوز بيعه، قال أبيعه وأحج بثمنه. وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا له كفه ترابا، فحرم بيع الكلب وقال إن جاء يطلب ثمنه، أي إن جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأوا له كفه ترابا فليس له إلا التراب. نعم. هل هو بيع وشراء الكلب فقط بيع؟ نعم، البيع معناه البيع ما يشمل الشراء، البيع ما يشمل الشراء، فلا يحل شراؤه ولا يحل بيعه. هل هذا التلفون جملة الذين يرون جواز بيع الكلب؟ أدلة الذين يرون جواز بيع الكلب أن الأصل في كل ما يجوز اقتناؤه جواز بيعه، كل مملوك يجوز اقتناؤه، القاعدة أنه يجوز بيعه. وحمل النصوص الواردة في النهي عن الكلب أنها إنما هي على الكلب الذي لا يحل اتخاذه، والكلب الصيد والحراسة، أقصد كلب الصيد والزرع والماشية يحل اتخاذه لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولقول الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم